بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله: كتاب التصديق بالنظر إلى الله عز وجل. قال محمد بن حسين رحمه الله: الحمد لله على جميع إحسانه ودوام نعمه، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وآله وصحبه أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله جل ذكره وتقدست أسماءه وخلق خلقه كما أراد لما أراد، فجعله شقيا وسعيدا. فأما أهل الشقوة فكفروا بالله العظيم وعبدوا غيره وعصوا رسله وجحدوا كتبه فأماتهم على ذلك، فهم في قبورهم يعذبون، وفي القيامة على النظر إلى الله تعالى محجوبون، وإلى جهنم واردون، وفي أنواع العذاب يتقلبون، ولا الشياطين المقارنون، وهم فيها أبدا خالدون. وأما أهل السعادة فهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى، فآمنوا بالله وحده ولم يشركوا به شيئا، وصدقوا القول بالفعل فأماتهم على ذلك، فهم في قبورهم ينعمون، وعند المحشر يبشرون، وفي الموقف إلى الله تعالى بعيونهم ينظرون، وإلى الجنة بعد ذلك وافدون، وفي نعيمهم يتفكهون، وإلى حور العين معايقون، والولدان لهم يخدمون، وفي جوار مولاهم الكريم أبدا خالدون، ولربهم تعالى في داره زائرون، وبالنظر إلى وجهه الكريم يتلذذون، وله مكرمون، وبالتحية لهم من الله تعالى والسلام منهم عليهم يكرمون. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فاعترض جاهل ممن لا علم معه، وبعض هؤلاء الجهمية الذين لم يوفقوا للرشاد، ولعب بهم الشيطان وحرموا التوفيق، فقال: والمؤمنون يرون الله يوم القيامة. قيل له: نعم، والحمد لله تعالى على ذلك. فإن قال الجهمي: أنا لا أؤمن بهذا، قيل له: كفرت بالله العظيم. فإن قال: وما الحجة؟ قيل: لأنك ردت القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول علماء المسلمين، وتبعت غير سبيل المؤمنين، وكنت ممن قال الله تعالى: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأما نص القرآن فقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: وقد أخبرنا عن الكفار أنهم محجوبون عن رؤيته، فقال تعالى ذكره: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. فدل بهذه الآية أن المؤمن ينظرون إلى الله وأنهم غير محجوبين عن رؤيته كرامة منه لهم. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فروي أن الزيادة هي نظر إلى الله تعالى. وقال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وعد لهم أجرا كريما. واعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة، سيراهم الله تعالى ويرونه، ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه. قال محمد بن حسين: وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر تبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكان مما بيّن لأمته بهذه الآيات أنه علمهم في غير حديث أنكم ترون ربكم تعالى. روى عنه جماعة من صحابته رضي الله عنهم، وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول، كما قبلوا عنهم علم الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وعلم الحلال والحرام. كذا قبلوا منهم الأخبار أن المؤمنين يرون الله تعالى، لا يشكون في ذلك. ثم قالوا: من رد هذه الأحاديث فقد كفر. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثني مضر القاري قال: حدثنا عبد الواحد بن زيد قال: سمعت الحسن يقول: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم تعالى لذابت أنفسهم في الدنيا. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال حدثنا أبو حفص عمر بن مدرك القاص قال: حدثنا بكي بن إبراهيم قال: حدثنا هشام بن حسن عن الحسن قال: إن الله تعالى ليتجلى لأهل الجنة، فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة. حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن زيد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن حاتم عن كعب الأحبار قال: ما نظر الله تعالى إلى الجنة قط إلا قال: طيبي لأهلك، فزاد ضعفا على ما كانت حتى يأتيها أهلها، وما من يوم كان لهم عيدا في الدنيا إلا يخرجون بمقداره برياض الجنة، فيبرز لهم الرب تعالى فينظرون إليه، وتسفي عليهم الرياح بالمسك والطيب، ولا يسألون ربهم شيء إلا أعطاهم حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن والجمال 70 ضعفا ثم يرجعون لأزواجهم وقد زادوا مثل ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال قال مالك رحمه الله الناس ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة بأعينهم. وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن حميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب بن وراق قال قلت للأسود بن سالم هذه الآثار التي تروى في معاني نظر إلى الله تعالى ونحوها من الأخبار، فقال نحلف عليها بالطلاق والمجد. قال عبد الوهاب معناه تصديقا بها. حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن سليمان الوين قال قيل لسفيان بن عيينة هذه الأحاديث التي تروى في الرؤيا، فقال حق على ما سمعناه ممن نثق به. وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندري قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعته بعبد الله أحمد بن حنبل وبلغه عن رجل أنه قال إن الله تعالى لا يرى في الآخرة، فغضب غضبا شديدا ثم قال من قال إن الله تعالى لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه. من كان من الناس أليس الله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى كلا إن من ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول قال الجهمية إن الله تعالى لا يرى في الآخرة، وقال الله تعالى كلا إن مرضهم يومئذ لمحجوبون، فلا يكون هذا إلا أن الله تعالى يرى، وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذا النظر إلى الله تعالى. والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم بروايات صحيحة وأسانيد غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله تعالى يرى في الآخرة. وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبد الله بن مبارك يقول إننا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. حدثنا أبو عبد الله محمد المخلد عطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده شيء من الرؤية فغضب وقال من قال إن الله تعالى لا يرى فهو كافر. حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول وذكر عنده هذه الأحاديث في الرؤيا فقال هذه عندنا حق نقلها الناس بعضهم عن بعض. قال محمد بن حسين رحمه الله فمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين استوحشوا من ذكرهم وخالفوا الكتاب والسنة ورضي بقول جهل وبشر من الريس وأشباههما فهو كافر. وأما ما تأدى إلينا من التفسير في بعض ما تلوته مما حضرني ذكره فأنا أذكره إن شاء الله، ثم أذكر السنن الثابتة في النظر إلى الله تعالى مما تقوى به قلوب أهل الحق وتقر به أعينهم وتظل به نفوس أهل الزيغ وتسخر به أعينهم في الدنيا والآخرة. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن حسن الحراني قال حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا علي بن عاصم قال أخبرني موسى بن عبيد الأرابني عن محمد بن كعب القرني في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال نظر الله تلك الوجوه وحسنها للنظر إليه. وحدثنا أبو بكر بن داود قال حدثنا محمد بن يحيى بن عثمان قال حدثنا أبو سمرة عن علي بن ثابت عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال نظرها الله تعالى للنظر إليه. وحدثنا أبو بكر بن داود قال حدثنا يعقوب بن سفيان وداود بن سليمان أن أبا نعيم الفضل بن بكير حدثهم عن سلامة بن سابور عن عطية بن عباس في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة يعني حسنها إلى ربها ناظرة قال نظر إلى الخالق عز وجل. وحدثنا أبو بكر بن داود قال حدثنا محمد بن عبد الملك وعبد الملك بن محمد بن خلاد وعبد الله بن محمد بن خلاد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مبارك عن حسن في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة قال نظر النظرة الحسن إلى ربها ناظرة قال نظرت إلى ربها عز وجل فنظرت نوره. حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد قال أخبرنا يزيد النحوي عن عكرمة بقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها عز وجل نظرة. وحدثنا أبو بكر بن داود قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة بقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى الله تعالى نظرة. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا إبراهيم بن الحكم قال حدثنا أبي عن عكرمة قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما: كل من دخل الجنة يرى الله تعالى؟ قال: نعم. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن حسن الحراني قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني قال: حدثنا حماد بن أسامة قال: حدثني زكريا بن أبي إسحاق قال: حدثني زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن سعد البجلي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: النظر إلى الله تعالى، النظر إلى وجه الله تعالى. وحدثنا جعفر بن محمد الصنداري قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: زيادة النظر إلى وجه الله تعالى. أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريع العكبري قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة في قول الله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: النظر إلى الله تعالى. قال محمد بن حسين رحمه الله ورضوانه عليه: وأما السنن فإن سنذكر ما روي صحابيا صحابي على الانفراد ليكون الأوعى لمن سمعه وأراد حفظه إن شاء الله تعالى. فمما روي عن جرير بن عبد الله البجلي: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا ابن الصباح الدولابي قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر لا تضارون برؤيته فإن استطعتم لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن سينان قال: حدثنا يزيد بن هارون ويعلى ومحمد أبناء عبيدة طرافسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم رأون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضارون برؤيته فإن استطعتم لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة وحدثنا أبو بكر النسابوري قال: حدثنا أبو الأزهر قال: حدثنا روح في قوله عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال: حدثنا شعبة قال: سمعت إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون برؤيته إن استطعتم أن لا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ثم تلا هذه الآية: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا لفظ حديث النيسابوري. ثم تلا هذه الآية: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. في أي أخرى قبل غروبها. وهذا لفظ حديث النيسابوري. حدثنا أبو بكر بن داود قال: حدثنا عبد بن عبد الله قال: حدثنا حسين الجعفي عن زيد بن قدام عن بيان عن قيس بن أبي حازم قال: حدثنا جرير بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر قال: ونظر إلى القمر فقال: إنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون برؤيته. ومما روى أبو هريرة رضي الله عنه فأخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال: هل يضارون في رؤية الشمس في الظاهرة ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما لا تضارون في رؤية أحدهما. حدثنا أبو الفضل جعفر محمد الصنداعي قال: حدثنا زهير بن محمد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة قال: قال الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس كلهم سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كذلك. وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن النبي رضي الله عنه قال: قال الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. وحدثنا أبو بكر بن داود قال: حدثنا محمد بن مصطفى قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز قال: حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن مسيب قال: لقيني أبو هريرة فقال: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. قلت وفيها سوء؟ قال نعم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم بمقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون الله عز وجل فيه، فيبرز الله عز وجل لهم عن عرشه، ويتبدل لهم بروضة من رياض الجنة، وتوضع لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دليل على كثبان المسك والكافور، وما يرون أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا؟ قال نعم. هل تبارون برؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا لا. قال فكذلك لا تبارون برؤية ربكم عز وجل. وذكر الحديث بطوله. ومما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة قال أخبرني عيسى بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تظاهرون برؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ قلنا لا. قال هل تظاهرون برؤية القمر ليلة البدر أو قال صحو؟ قلنا لا. قال فإنكم تظاهرون برؤية ربكم عز وجل يومئذ إلا كما تظاهرون برؤيتهما. وحدثنا ابن أبي داود أيضا قال حدثني عمي محمد بن الأشعث وعبد الله بن محمد بن نعمان قال حدثنا ابن الأصبهاني قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل؟ فقال هل تظاهرون برؤية الشمس في غير سحاب؟ قلنا لا. قال هل تظاهرون برؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قلنا لا. قال إنكم لتظاهرون برؤيته كما لا تظاهرون برؤيتهما. ومما رواه صهيب رضي الله عنه حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب بن حكم الغراق قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت بن علي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نودوا أن يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه. قالوا وما هو؟ أن يوجه وجوهنا وإذا تحن عن النار ويدخلنا الجنة. قال فيكشف الحجاب فينظر إليه تبارك وتعالى فوالله ما أعطاه الله عز وجل شيء أحب إليهم منه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أحسن الحسنى وزيادة. وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح الكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا قبيصة عن عقبة قبيصة بن عقبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا حماد بن سلم عن ثابت بن علي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ للذين أحسن الحسنى وزيادة. قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى المنادي لأهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن يلزمهم فيقولون ما هو؟ ألم يثقل الله عز وجل موازيننا يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة يخرجنا من النار فيكشف الحجاب عز وجل وينظرون إليه. قال فوالله ما أعطاه الله عز وجل شيء ما أعطاه الله عز وجل شيء أحب إليه من النظر إليه وهي زيادة. وحدثنا أبو بكر بن داود قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عن صهيب بن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا فيقول ما هو؟ أليس قد بيض وجوهنا وثقل موازيننا وأدخلنا الجنة؟ فيقال إن لكم عند الله موعدا. قال فإذا جد لهم فينظرون إليه. ومما روى أبو رزيع وعقيل رضي الله عنه حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندري قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا علي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزيع وعقيل قال هو ضبط عدس بعض نعم سيتي كلام فيها نعم في السكون نعم هي لأنه سيتي كلام فيها إن شاء الله أنه بعض الرواة غلط في اسمه نعم عن وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ قال نعم. قلت وما آيت ذلك في خطه؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخنيا به؟ قلت بلى. قال فالله أعلم. وذكر الحديث. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ قال نعم. قلت وما آية ذلك؟ قال أليس كلكم يرى القمر مخنيا به؟ قلت بلى. قال فالله أعلم. ومما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حدثنا أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة بن أبي موسى قال وفته إلى الوليد بن عبد الملك وكان الذي يعمل في حوائج عمر بن عبد العزيز فلما قريت حوائج أتيته ودعته وسلمت عليه ثم مضيت فذكرت حديثا حدثني به أبي أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أحدثه به لما أولاني من قضاء حوائجي فرجعت إليه فلما رآني قال لقد رد الشيخ حاجة فلما قربت منه قال وما ردك أليس قد قضيت حوائجك قلت بلى ولكن حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أحدثك به لما أوليتني قال وما هو قلت حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كان يعبدون الدنيا فيذهب كل قوم إلى ما كان يعبدون الدنيا ويبقى أهل التوحيد فيقال لهم ما تقدرون وقد ذهب الناس فيقول إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا لم نره قال وتعرفونه إذا رأيتموه فيقولون نعم فيقال وكيف تعرفونه ولم تروه قالوا إنه لا شبه له فيكشف له الحجاب فينظرون إلى الله عز وجل فيغفرون له سجدا ويبقى قوم في ظهوره مثل صياصي البقر فيريدون السجود فلا يستطيعون فذلك قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون فيقول الله عز وجل ارفعوا رؤوسكم قد جعلت بدل كل رجل منكم رجل من يهود والنصارى في النار فقال عمر بن عزيز الله الذي لا إله هو لحدثك أبوك هذا الحديث سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف له ثلاثة إيمانا على ذلك فقال عمر بن عزيز ما سمعت بأهل التوحيد حديثا هو أحب ولي من هذا حدثنا من فضل جعفر محمد الصنظري قال حدثنا زهير بن محمد المروزي الله وليس الله نعم فقال عمر بن عزيز قال عمر بن عزيز الله الذي لا إله إلا هو لحدثك أبوك هذا الحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف له ثلاثة أيمان على ذلك فقال عمر بن العزيز ما سمعت بأهل التوحيد حديثا هو أحب إلي من هذا الحديث نعم هو أحب نعم نعم ما سمعت بأهل التوحيد حديثا هو أحب إلي من هذا نعم حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن موسى القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله عز وجل الأمم يوم القيامة في صعيد واحد فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعوهم حتى يقحموهم النار ثم يأتينا ربنا فيتبعونهم نعم فيتبعونهم أو فيتبعونهم حتى يقحمهم النار نعم ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى ونحن على مكان رفيع فيقول من أنتم ونقول نحن المسلمون فيقول ما تنتظرون فيقول ننتظر ربنا عز وجل فيقول أتعرفونه إذا رأيتموه فيقولون نعم فيقول كيف تعرفونه ولم تروه فيقولون إنه لا عد له فيتجلى لهم ضاحكا فيقول أبشروا معاشر المسلمين فإن ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه من نار يهودي أو نصراني حدثنا بكر بن داود قال حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا أبي يحيى قال حدثنا أبي يحيى بن كثير قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أسلم العجلي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينه يعلمهم شيئا من أمر دينهم إذ شخصت أبصارهم فقال ما أشخص أبصاركم عني قال نظرنا إلى القمر فقال فكيف بكم إذا رأيتم الله عز وجل جهرا ومما روى عبد الله بن معتمر رضي الله عنه حدثنا أبو عبد الله بن أحمد بن أبي عوف البزوري قال حدثنا وهب بن وقية واسي قال حدثنا محمد بن حسن المدني عن عبد الأعلى بن أبي المسور عن عبد الأعلى بن أبي المسور عن المنهال بن عمرو عن قيس بن سكن وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود كلاهما عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يجمع الأمم فينزل عز وجل من عرشه إلى كرسيه وكرسيه وسع السماوات والأرض فيقول لهم أترضون أن تولى كل أمة ما تولوا في الدنيا فيقولون نعم فيقول الله عز وجل أعدوا ذلك من ربكم فيقولون نعم فيمثلون لهم فيمثلون لهم، فمن كان يعبد الشمس مثلت له، ومن كان يعبد القمر مثل له القمر، ومن كان يعبد النار مثلت له النار، ومن كان يعبد صنما مثل له، ومن كان يعبد عيسى مثل له عيسى، ومن كان يعبد وزيرا مثل له الوزير. ثم يقال يتبع كل أمة منكم ما تولوا بالدنيا حتى يردوهم النار. ثم قرأ ثم يقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم إلى قوله إنا كنا من عبادتكم لغافلين. وتبقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقال لهم ما تنتظرون؟ قالوا إنا لنا ربا لم نره بعد. فيقال لهم تعرفونه من رأيتموه؟ فيقولون بيننا وبينه علامة. قال فذلك أن يكشف عن ساق. قال فيقولون له سجودا طويلا. قال يبقى قوم ظهورا كسياسي البقر يردون السجود لا يستطيعون. قال فيقال لهم ارفعوا رؤوسكم وخذوا نوركم على قدر أعمالكم. وذكر الحديث إلى آخره. ومما روى ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمي محمد بن الأشعث قال حدثنا حسن بن حسن قال حدثنا أبي عن الحسن عن عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يرون ربه عز وجل في كل يوم جمعة في رمال الكافور، وقالوا منهم رجسا أسرعوا إليه يوم الجمعة وأبقرهم غدوة. وما روى أنس بن مالك رضي الله عنه حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق المزاقية قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا جهثم بن عبد الله قال حدثني أبو ربيع عن عثمان بن عمر عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء فيها لوحة سوداء، فقلت ما هذا يا جبريل؟ فقال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيدا، ولقومك من بعدك تكون أنت الأول، وتكون يدعو النصارى تبعا من بعد ذلك تبعا من بعدك. قال قلت ما لنا فيها؟ قال لكم فيها خير، لكم فيها ساعة من دعا الله عز وجل فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه الله تعالى، أو ليس له قسم إلا دخل له مما هو أعظم منه، لا دخل له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا عاده الله تعالى من أعظم منه. قلت ما هذه مثل السوداء فيها؟ قال هي الساعة تقوم في يوم الجمعة وهو سيد الأنام عندنا، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. قال قلت لما يدعونا يوم المزيد؟ قال إن ربك عز وجل اتخذ من جنة وادي أفيح من مسك أبيض، وإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاءت الجنة حتى يجلس عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاءت الجنة والشهداء حتى يجلس عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلس على الكثيب، ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل، فينظرون إلى وجهه ويقول: أنا الذي رزقتكم وعدي وتبت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فسألوني فيسألونه الرضا فيقول: رضاي أحلكم داري، وأنا لكم كرامتي. فسألوني فيسألون حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة. ثم يصعد عز وجل على كرسيه ويصعد معه صديقونه الشهداء، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء لا فصم فيها ولا فصل، أو يقوزة حمراء أو زبرجد خضراء فيها ثمار وفيها أزواجها وخدمها، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة يزاد منه كرامة ويزاد نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك سمي يوم المزيد أو كما قال. وحدثنا البغوي أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد فذكر هذا الحديث بطوله إلى آخره. وحدثنا بكر بن داود وذكر فيه غير طريق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما ذكرناه. وقال لنا ابن أبي داود وأبو ظبي اسمه رجاء بن الحارث ثقة قال أبو عثمان بن عمير يكنى أبا اليقظة. ومما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثنا أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عاصم عبد الله بن عبد الله العباداني قال حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم طلع لهم نور، فرفعوا رؤوسهم فإذا ربه تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وذلك قوله عز وجل سلام قولا من رب رحيم. قال فينظر إليهم ينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى تجب عنه تبارك وتعالى، ويبقى نوره وبركته عليهم وفي ديارهم. وحدثنا ابن القاسم أيضا قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن الحسن بن أبي خالد عن الحسن عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة جنة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لا أذنحة لا تروث ولا تبول، فيقعدون عليها ثم طارت بهم في الجنة، فتجلى لهم الجبار عز وجل، فإذا رأوه خروا له سجدا، فيقول لهم الجبار عز وجل: ارفعوا رؤوسكم، ليس هذا يوم عمل، إنما هو يوم نعيم وكرامة، إنما هو يوم نعيم وكرامة، فيرفعون رؤوسهم فيمطر الله عز وجل عليها طيبا، فيرجعون إلى أهلهم فيمرون بكثبان المسك، فيبعث الله عز وجل على تلك الكثبان ريحا فيهيجها حتى إنهم يرجعون إلى أهلهم وإنهم لشعثون غبرا من المسك. وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا حسين بن الحسن المروزي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا الحكم بن أبي خالد بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إذا دخل أهل الجنة جنة وأديمت عليهم الكرامة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لا تبول ولا تروث لا أذنحة فيقعدون عليها ثم يأتون الجبار عز وجل، فإذا تجلى لهم خروا له سجدا، يقول الجبار عز وجل: يا أهل الجنة ارفعوا رؤوسكم فقد رضي الله عنكم رضا لا سخط بعده، يا أهل الجنة ارفعوا رؤوسكم فإن هذه ليست بدار عمل، إنما هي دار مقام ودار نعيم، فيرفعون رؤوسهم فيمطر الله عز وجل عليهم طيبا، فيرجعون إلى أهلهم يمرون بكثبان المسك، فيبعث الله عز وجل ريحا على تلك الكثبان فتهيجها في وجوههم حتى إنهم يرجعون إلى أهلهم وإنهم خيولهم. ذكر كلمة الشباع من المسك. الشباع. نعم. الشباع من المسك. ومما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام بن الدستوائي عن قتادة عن صفوان بن مهرس قال: قال رجل بن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يد المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: ربي أعرف. فيقول: فليس تطلب عليك في الدنيا ولا أخبرها اليوم ولك فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكافر والمنافق ينادي به على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السخطي قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز قال: خذ آخذا بيد ابن عمر، فأتاه رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدي الله عز وجل المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفة فيسره من الناس، فيقول: أي عبدي تعرف كذا وكذا؟ فيقول: نعم أي ربي. ثم يقول: أي عبدي تعرف كذا وكذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه وقال في نفسه: إنه هالك. قال: فإني سترته عليك في الدنيا وقد غمرته لك اليوم، ويعطى كتاب حسناته. فأخبرنا أبو عبيد علي بن حسين بن حرب القاضي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابة بن صوار قال حدثنا إسرائيل عن فوير بن أبي فاختة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى خيامه ونعيمه وسروره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على الله عز وجل من ينظر إلى وجهه عز وجل غدوة وعشية. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا المصري بن موالى قال حدثنا حجاج عن إسرائيل عن فوير بن أبي فاختة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أهل الجنة من ينظر إلى قصوره وخيامه وما أعد الله عز وجل له مسيرة ألف سنة، وإن منهم من ينظر إلى الله عز وجل مقدار الدنيا غدوة وعشية. ثم قال ابن عمر: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومما روى عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شهيد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن أسامة أو أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثمة بن عبد الرحمن العديد بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه تعالى ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. أخبرنا في النبي قال حدثنا بكر وعثمان بن شيبة ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن علي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه تعالى يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أمامه فاستقبله النار، ومن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة من جبل. حديث شجرة قوة. قال محمد حسين رحمه الله: قد ذكر الله عز وجل ما أعد المؤمن من كرامات في الجنة في غير موضع من كتابه عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان مما أكرمهم به أنه قال عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم حسن مآب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عن شرف طوبى وما أعد الله عز وجل فيها من كرامات المؤمنين مما يقيمهم به من زيارتهم لربهم عز وجل على النجوم من الياقوت قد نفخ فيها الروح، ويزورون الله عز وجل ليتجلى لهم، وينظر إليه وينظرون إليه، ويكلمهم ويكلمونه، ويسلم عليهم ويزيدهم من فضله. وأنا أذكره ليقر الله بأعين المؤمنين، ويسخن بأعين الملحدين، والله ولي التوفيق. أخبر أبو بكر جعفر بن محمد بن ربيعة قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب بن موهب الرملي قال: حدثنا عبد الله بن موهب عن عمرو بن الحارث أن دراجة أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: طوبى لمن رآك وآمن بك. فقال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طوبى؟ قال: جارة في الجنة مسيرة 100 سنة هي أبواب الجنة تخرج من أكنامها. حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال: حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم قال: حدثني عبد الله بن زياد الرملي عن طلحة بن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم طوبى فقال: يا أبا بكر، هل بلغك ما طوبى؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: طوبى جارة في الجنة لا يعلم ما طولها إلا الله عز وجل، يسير الراكب تحت مسلم من أغصانها 70 خريفة ورقها الحلل، يقرب عليها طير كأمثال البخت. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنه ذكر طيرا ناعما يا رسول الله، فقال: أنعم منه من يأكله، أنعم منه من يأكله، وأنت منهم إن شاء الله يا أبو بكر. يا أبا. نعم. وأنت منهم إن شاء الله يا أبو بكر. حدثنا أبو جعفر محمد بن هارون بن بذينة الدقاق إملاء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال: حدثنا معافى بن عمران عن أبي إياس إدريس بن سنان عن وهب بن منبه عن محمد بن علي قال: إدريس ثم لقيت محمد بن علي بن حسين بن فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، فحدثني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري إبناء قال: حدثنا إسحاق بن داود القنطري عن أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا معاذ بن عمران قال: حدثنا إدريس بن سنان عن وهب بن منبه عن محمد بن علي بن حسين بن فاطمة رضي الله عنهم قال إدريس ثم لقيت محمد بن علي بن حسين وحدثني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، لو سخر للراكب الجواد أن يسير في ظلها لسار 100 عام قبل أن يقطعها، ورقها وساقها برود خضر، وزهرتها رياض صفر، وأفنانها سندس واستبرق، وثمرها حلل خضر، وماءها زنجبيل وعسل، وبطحاؤها ياقوت أحمر وزبرجد أخضر، وترابها مسك وعنبر وكافور أبيض، وحشيشها زعفران منير، والأجوج يتأجج من غير وقود، وتفجر من أصلها أنهار السلسبيل، والمعين والرحيق، وظلها مجلس من مجالس أهل الجنة، ومتحدث لجميع جمعهم، فبينهم في ظلها يتحدثون إذ جاءتهم الملائكة يقولون: نجم خلقت من الياقوت، ثم نفخ فيها الروح، مرفوعة بسلاسل من ذهب، كأن وجوهها المصابيح نظارة وحسنى، وبرها من خز أحمر. ومرعسي أبيض، المنظر النادر لمثلها حسنه وبهاء وجماله، ذولا من غير مهابة، نجبا من غير رياضة، عليها رحاب ألواح من الدر والياقوت، مفصصة باللؤلؤ والمرجان، صفائحها من الذهب الأحمر، ملبسا بالعبقري والأرجوان، فألاخوا إليه تلك النجائب، ثم قالوا لهم: إن ربكم عز وجل يقرئكم السلام، وسيدكم لتنظروا إليه، وينظر إليكم ويحييكم وتحيوه، ويكلمكم وتكلموه، ويزدكم من فضله وسعته، إنه ذو رحمة واسعة وفضل عظيم. ويتجول كل رجل منهم على راحلته، ثم انطلقوا صفا واحدا ممتدئا ليفوتوا من شيء شيئا، ولو فوتوا أذن ناقة وذناقة ضد صاحبها لا يموت ولا يموت وذناقة ضد صاحبها ولا يمر من شجرة من أشجار الجنة إلا أكلتهم بثمرها ورحلت لهم من طريقهم كراهية تتلي ما صفهم أن تفرق بين الرجل ورفيقه. فلما رفعوا من الجبار تبارك وتعالى أسفر لهم عن وجهه الكريم وتجلى لهم في عظمته العظيمة فحياهم بالسلام وقال ربنا أنت السلام ومنك السلام ولك الحق ولك الحق الجلال والإكرام ولك الحق الجلال والإكرام. وقال لهم تبارك وتعالى إني أنا السلام ومني السلام ولي حق الجلال والإكرام. فمرحبا بعبادي الذين حفظوا وصيتي ورعوا عهدي وخافوني بالغيب وكانوا مني على وجه المشفقين. فقالوا أما وعزتك وعظمتك وجلالك وعلو بمكانك ما قدرناك حق قدرك وما أدينا إليك وكل حقك فأذن لنا بسجود لك. فقال الله ربهم عز وجل قد ورثت عنكم مؤنة العبادة ورحت لكم أبدانكم فطالما أنصبتم الأبدان وعنيتم لي الوجوه فالآن أنصب إلى روحي ورحمتي وكرامتي فسألوني ما شئتم وتمنوا علي وأعطيكم أمانيكم فإني لن أجزيكم اليوم بقدر أعمالكم ولكن بقدر رحمتي وكرامتي وطولي وجلالي وعلو مكاني وعظمتي سلطاني. فما يزالون في الأمان والعطايا والموارد حتى إن المقصر منهم في أمنيته يتمنى مثل جميع الدنيا منذ يوم خلقها الله عز وجل إلى يوم أفناها. فقال لهم ربهم عز وجل لقد قصرتم في أمانيكم ورغيتم بدون ما يحق لكم قد أردت لكم ما سألتم وتمنيتم والحقت بكم ما زدتكم ما قصرت عنه أمانيكم. فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم وإذا بقلاب في الرفيق الأعلى وغرف مبنية من الدر والمرجان وإذا أبوابها من ذهب وسرورها من ياقوت وفرشها من سدس واستبرق ومنابرها من نور يضمر من أبوابها وأعراسها نور شعاع الشمس عنده مثل كوكب الدري وإذا بقصور شامخة في أعلى نبي من ياقوت يزهر نورها فلولا أنها سخرها لنمعت أبصار. فما كان تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض وما كان منها من الياقوت الأحمر فهو مفروش بالعبقري الأحمر وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر مفروش بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء بروجها وأركانها من الجوهر وشروفها قباب من اللؤلؤ. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم عز وجل قربت لهم براذين من الياقوت الأبيض منفوخ فيها الروح يجنبها الولدان المخلدون بيد كل منهم حكمة برذون من تلك البراذين لجمها وعنتها من فضة البيضاء منظومة بالدر والياقوت سروجها مفروشة بسندس الاستبرق وانطلقت بهم تلك البراذين تسف بهم وتطوف بهم رياض الجنة. فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة يقعدون على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم يهنئوهم بكرامة ربهم عز وجل. فلما دخل القصور وجدوا فيها جميع ما طول به عليهم ربهم عز وجل مما سألوه وتمنوا عليه. وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربع جنان جنتان ذوتا أفنان وجنتان مدهامتان فيهما عينان يضاختان وفيهما من كل فاكهة زوجان وحور مقصورات في الخيام. فلما تبوأوا منازلهم واستقر قرارهم قال لهم ربهم عز وجل أوجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. قال أبرزتم بمواهب ربكم؟ قالوا نعم رضينا ربنا. فرض عنا قال بغضي عنكم حالتهم داري ونظرتم إلى وجهه الكريم وصفحتم ملائكتي فهنيئا لكم عطاء غير مردود ليس بيتا غير اسم ولا تصريح. فعند ذلك قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها رغوب. قال محمد بن حسين هذه الأخبار كلها يصدق بعضها بعضا وظاهر القرآن يبين أن المؤمن يرى الله عز وجل فالإيمان بهذا واجب. فمن آمن بما ذكرنا فقد أصاب حظه من خير إن شاء الله في الدنيا والآخرة. ومن كذب بجميع ما ذكرنا وزعم أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فقد كفر. ومن كفر بهذا فقد كفر بأمور كثيرة مما يجب عليه الإيمان به. وسنبين جميع ما يكذب به الجميع في كتاب غير هذا الكتاب إن شاء الله. فيعترض بعض ما استحوذ عليهم الشيطان فهم في غي مترددون ممن يزعم أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة تشهد بقول الله عز وجل لا تتركه الأبصار وهو يرى بالأبصار وهو لطيف خبير. فجعل النظر إلى الله عز وجل بتأويله خطأ لهذه الآية. قل له يا جاهل إن الذي أنزل الله عز وجل عليه القرآن وجعل الحجة على حقه وأمره ببيان ما أنزل عليه من وحيه هو أعلم بتأويلها منك يا جميل. هو الذي قال لنا إنكم تسألون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر فقبلنا عنه وبشر به من كرامة ربنا عز وجل على حسب ما تقدم ذكرنا له من الأخبار السماع عند أهل الحق من أهل العلم. ثم فسر لنا الصحابة رضي الله عنهم بعده ومن بعدهم من التابعين وجوههم إلى النظر إلى ربها ناظرة فسروه على النظر إلى وجه الله عز وجل. وكان تفسير القرآن وتفسير ما احتجت به من قوله عز وجل لا تدرك الأبصار ووجه الأبصار أعرض منك وأهدى منك سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وكان زيادة النظر إلى وجه الله تعالى وكذلك عند صحابته رضي الله عنهم هذه الأخبار والنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وكان زيادة النظر إلى وجه الله تعالى وكذا عند صحابته رضي الله عنهم. فاستعمل أهل الحق بهذا ما تواتر الأخبار السماع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وقبل أهل العلم النظر إلى وجه الله عز وجل مع تواتر الأخبار الصحيحة أعد فاستعمل أهل الحق بهذا مع تواتر الأخبار السماع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله عز وجل بالنظر إلى وجه الله عز وجل وقبل أهل العلم أحسن قبول وكان بتأويل الآية التي عرضت بها أهل الحق أعلى منك يا جميل. وإن قال قائل فما تأويل قوله عز وجل لا تدركه الأبصار قيل له معناه عند أهل العلم أي لا تحيط به الأبصار ولا تحويه عز وجل وهم يرونه من غير إدراك ولا يشكون في رؤيته كما يقول الرجل رأيت السماء وهو صادق ولم يعد بصره في كل السماء ولم يدركها وكما يقول الرجل رأيت البحر وهو صادق ولم يدرك بصره كل البحر ولم يغطي بصره هكذا فسر العلماء كنت تعقل. حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال اخبرنا زهير بن محمد المروزي قال اخبرنا عمرو بن طلحه القناد قال حدثنا اسباط بن نصر عن سماك عن كريم عن ابن عباس رضي الله عنهما ولقد راه نزله اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه عز وجل فقال رجل عند ذلك اليس قال الله عز وجل لا تدركه الابصار او يدرك الابصار فقال له ابن كريمه اليس ترى السماء قال بلى قال او كلها تراها. حدثنا أبو عبد الله محمد المغرى العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل وقيل له برجل حدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف نعم عن أبي العطوف يعني أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فقال لعن الله من حدث بهذا الحديث ثم قال أخذ الله هذا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المصنف رحمه الله تعالى ذكر كتابا ضمن كتابه الشريعة أي مما يعتقده أو مما جاءت به الشريعة ومما شرعه الله دينا للخلق أن يصدقوا ويؤمنوا بالنظر إلى الله عز وجل في الدار الآخرة. وبين رحمه الله تعالى منزلة هذه المسألة وحقيقتها من الإيمان في فاتحة الكتاب وفي آخر الفصل حينما بين أن هذه المسألة منزلتها من الإيمان أنها أي رؤية الله تبارك وتعالى ثابتة بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وأيضا هي مقتضى الفطر السليمة والعقول القويمة. طبعا رؤية الله عز وجل يذكر أهل السنة والجماعة في مصنفات العقيدة ضمن الإيمان بصفات الله عز وجل، يعني لما تنظر في دواوين العقيدة المسندة أو نحوها يذكرون ويقررون في تبويب باب الصفات إذا تكلموا عن صفات الله عز وجل أوردوا الرؤية أن الله يرى، هذه صفة لله سبحانه تبارك وبحمده. لكن الإيمان بالرؤية يجمع أمورا كثيرة. كيف؟ نقول لأن الإيمان بأن الله تبارك وتعالى يرى يجمع توحيد أو الإيمان بالله. لاحظ هذا جيدا، أنت لما تؤمن بأنك ترى الله الآن أنت حققت الإيمان بالله على درجات أو مراتب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بوجوده، إذ الرؤية عقلا وفطرة لا تتعلق إلا بموجود، وهذا الذي ضغط على الجهمية، لضغط على الجهمية في هذا الباب وخنقهم وسخن أعينهم أنهم إذا أثبتوا الرؤية أثبتوا الصفات. ولذلك المعتزلة في المناقشات بينهم وبين الأشعرية، طبعا هذا يعني يقال تمثيلية، كان المعتزل يسخر من الأشعري حينما يثبت الرؤية وهو ينكر الصفات. أعطى القضية كيف؟ لماذا؟ لأنه هو المعتزل على قانونه الذي شرعه له الشيطان نعوذ بالله وشركاؤه وأولياؤه، أن إذا أثبت الرؤية أثبت الصفات. أكمل كيف؟ فبالتالي يلجأ الجهمي إلى طريقة الأشعري إلى طريقة في التواء، فيقول الله يرى لكن إلى غير جهة. وفي حقيقة الأمر كما سيأتي ذكره أنهم يثبتون رؤية معنوية لا حقيقية، وهي في الحقيقة تنفي الرؤية، لأن سيأتي تفسيرها ومعناها في قضية رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. إذن لما تؤمن بأن الله يرى أنت تؤمن بوجوده، إذن هو موجود سبحانه، والرؤية كما ذكرنا تتعلق بالموجود، والموجود هذا الموجود سبحانه بحمده وجوده سبحانه بحمده بصفات أعظمها وأخصها استحقاق العبادة، وهذا توحيد إيش؟ توحيد الألوهية. ولذلك تربط رؤية الله عز وجل باستحقاق عبادته وبالعابدين، والله. ولذلك من هنا جاء شوق العابد، لأنه إذا حقق استحقاق العبادة لله وحده اشتاق إلى رؤيته، وهذا دليل فطري أن كل من حقق العبودية على وجه الشرعي أفرض الله بالعبادة فإنه يشتاق لرؤية الله، وهذا جاء في كلام الحسن البصري وكلام الشافعي وكل كلام كثير من السلف رحمه الله تعالى في قضية العبودية، ربط قضية العبودية باستحقاق الله عز وجل للعبادة بأنه يرى. ولذلك يقول سلم العابد رحمه الله تعالى، هذا أحد العباد، يقول رحمه الله لولا الجماعة ما خرجت من بابي أبدا حتى أموت. وسمعته يقول أيضا، يقول الروي عنه ما وجد المطيعون لله عز وجل لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم، ولا أحب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكثر. اسمع ليه العابد، هذا أعظم شيء يريده، أكثر في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إليه ثم قال ثم غشي عليه. شيء أن ألذ شيء في العبادة يخليك ساء، ولذلك سيأتي أن النصوص كلها ربطت الرؤية بالعبادة، أنت تعبد الله بحق أنت تفرد الله بالعبادة، أنت تصلي قبل طلوع الشمس قبل غروبها، أنت تريد يعينك لا أعظم شيء أن تشتاق وتحصل هذه الرؤية. في حديث جرير بن عبد البجري: فإن استطعتم ألا تغلبوا. ثم تلا قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فالتحقيق العبودية هذا يتكلم عن الحسن البصري والعراق الأثر الآجر رحمه الله، وكذلك الشاعر لما جاءته مسائل من الصعيد، سؤال هو بدأ تظهر مسائل الاعتزال، فقيل للشافعي: هل الله يرى في الآخرة؟ فالشافعي قال: قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: فلما حجب أعداءه في السخط دل على أن أولياء يرونه في الرضا، يعني في مخالفة حجة، لما حجب هؤلاء دل على أن أولياء يرونه في الرضا. ثم ماذا قال الشافعي؟ لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه لما عبده. اشترطنا يعني ذلك الآجري في آخر ما بيش قال، ركز مليح، ركز الكتاب عندك وانت تقرأ فيه صباح مساء، قضية انك تفقه طرائق الأئمة. ايش قال الآجري في آخر الباب؟ قال لي: الذي ينكر رؤيا انت كفرت أمور كثيرة. الأمور الكثيرة هذه يفهم منزلة الرؤيا، يعرف ما لماذا الوجوه في الصفات ولماذا يحتاج بها للجهة. وإذا هناك مسائل كاشفة التجاوب الشخص، يعني بعض الناس يسأل فلان جهني ولا سني وفلان فلان، طيب نقول له تعالى ممثل هو، قل نعم. إذا إلى المواضع الثلاث: الكلام والاستواء والرؤية. فإن وجدته فيها في الغالب سلمت له أصول أهل السنة في هذا الباب، في الغالب تجده سلفي في هذا الباب، لكن عندك كان مدار السنة حتى تجمع خصال السنة كلها، لكن في هذا الباب فقط. لذلك لو لم يوقن هذه القضية فقال الرجل وقبل رأسه، قبل رأس الشافعي، والمزني لما جاءت عليه كلمات هكذا رحمة الله عليه كما نقل المقريزي في الخطط، قال إليه رجل سأله فأجاب بمثل جواب الشافعي، لأن المزني هو الناقل الحكاية، فأجاب بمثل جواب الشافعي. ثم قال المزني رحمه الله نفس جواب الشافعي، ثم قال له الرجل: وتقول به؟ قال: أدين به. فقال الرجل فقام وقبل رأسه وقال: بيضت وجوه الشافعيين يا سيدهم. لماذا؟ لأن الشافعية استلمت كما يحكي الكرجي، استلمها الأشاعرة، أول مذهب سني استلم الأشاعرة مذهب الشافعية، استلموه، فصار يقول شافعي والأشعري. وإذا قال الكرجي قال: هذا من الأضداد، أنك تقول شافعي أشعري، قال هذا من الأضداد، بل هذا من جملة الارتداد، يعني كأنك أنت تنكر أحدهم. الشافعي هذا عنده فروع ليس له أصول، سبحان الله. المقصود أن ربط العبادة برؤية الله عز وجل هذا في القرآن كثير جدا، الآيات التي وردت في قضية أن الإيمان، وأورد كلمة أهل اللغة وذي أورد بن بطة أيضا بإسناد إلى ابن عباس أحمد بن يحيى بن ثعلب الإمام رحمه الله، قال: أجمع أهل اللغة على أن اللقاء لا يكون إلا معاينة بالأبصار، وهذا أشار إليه ابن فارس وغيره من أهل اللغة، أن لقاء مصدر يلقى أو يلاقي، أنه لا يكون إذا عدي بإلى إلا نظرا، أو النظر إذا عدي بإلى فهو اللقاء بالأبصار، وأن اللقاء لا يكون إلا معاينة بالأبصار، أنك ترى هذا الذي تلقاه. لذلك ربنا سبحانه قال في آخر آية سورة كهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا العبادة، فرض الله بالعبادة. هو لا يقال قل إنما أوحي إلي أنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، قل إنما يوحى إلي أنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، قل إنما يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم، هذا الذي يوحى إليه إلهكم إله واحد، ما هو هذا؟ التوحيد، هذا حقيقة التوحيد الذي هو خلاصة دعوة الرسل، كل ما يوحى إلى النبي تحقيقه صلى الله عليه وسلم أن إلهكم إله واحد. فمن جاء التفريع أي فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. إذن العمل بالتوحيد. ثم رد صبر العجز وترك العرب، قال ولا يشرك بعبادة ربه، لأنه قال إنما يوحى إليه إنما إلهكم إله واحد، هذا التوحيد. ثم أكد قال ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وسطهما قرر ثلاث عقائد هي أصول الدين، قرر سبحانه وتعالى التوحيد، وقرر الرؤية في البعث سيأتي الضبط لسلط الرؤية بالبعث، والثالثة العمل أنك تعمل. وذلك ابن مبارك قال فهذه الآية من كان يريد رؤية الله، لقاء الله، رؤية الله، قال فليعمل. نعم الوقت معلش. فلذلك هذه آخر شيء يعني بعد إن شاء الله نكمل منه، وهو قضية ماذا ربط الرؤية بالعبودية. ومن هنا تعلم أن قضية الرؤية لا نحتج عليها فقط من جهة الأخبار وما أكثر من الباب، ولكن هي فطرة وعقل كسائر الصفات، حتى مما لا ندرك تفاصيله بالعقل كرؤية الله عز وجل في الجنة ورؤية الله في العرصات، هذه أشياء جاءت من الأخبار، لكن يعني كلام جنس الرؤية هو ممكن ليس ممتنعا. يعني لا تنزل القول بأن الرؤية ممتنعة كامتناع الشريك والولد، هذا قول الجهمية. حتى في الدنيا هي ممكنة، لكن الله تبارك وتعالى قضى أنه لا يراه أحد بضعف الأبصار وإلى آخره في الدنيا، قال لم تراني. سيأتي الكلام في هذا إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. أقول قولي هذا، صفر لكم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. طيب، كنا قد تكلمنا في قضية الربط بين لهذه العقيدة، عقيدة أن العبد يرى ربه تبارك وتعالى، وبين توحيد العبادة. نعم، أن هذه راجعة إلى قواعد القرآن، لما يتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن الأعمال الظاهرة يتكلم أن لها تلازما مع اعتقادات باطنة، فجاءت حتى في السنة الربط بين الأعمال، سواء كانت هذه الأعمال مما يقوم به الإيمان كالنطق بالشهادتين والعمل بمقتضاهما والصلاة، أو كانت حتى من باب الكمال الواجب أو المستحب. يمر معنا في السنة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم ضيفه، فلا يقول خيرا أو ليصمت. الربط هذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، حتى في القرآن ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كثير من الآيات إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، آيات كثيرة جدا تربط لك أعمال الظاهر القولية والعملية على تفاوت مراتبها باعتقاد أنك تؤمن بالله واليوم الآخر. الربط كما نقول بين الغاية والمصير، هذا من قواعد كلية القرآن في الخطاب العقدي، بل حتى في الخطاب الوعظي، أنه يذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إنما يتذكر من يخشى، خشية تكون بعلم، وخلي خشية الله، خشية من ناره ونحو ذلك. إذا رجعنا لهذا الباب كما قلنا، نرى ربنا سبحانه يقول في كتابه، قال في كتابه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. وإذا جاءت الأحاديث بهذا أنه لابد أن يعمل، وجاءت بأعمال معينة من مثل الإيمان، أولياء تنال ولاية الله بالإيمان، من مثل الصلاة، حديث جرير بن عبد المجري، هذا من أعظم. يعني الآن واحد لما يسمع رؤية الله عز وجل وكذا لابد أن يعلم أنه لا ينال ذلك إلا بالعمل. وإذا نحن قلنا في دروس فضائل الآيات، آيات الرجاء ترد على الإرجاء، أنه قال يرجو يطمع في نيل ثواب، ولذلك كثير من السلف فسر لقاء ربي ثواب ربي، إذا أنت تطمع في ثواب وضع هذا الثواب أعظم أن ترى الله. بماذا تطمع؟ تطمع بعمل، فليعمل عملا صالحا، ثم اشترط في العمل الإخلاص، قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قل هنا الرياء ويدخل في كل أنواع الشرك. فالقضية كيف؟ فلذلك أنت ترجو العمل ثم حتى الخوف، يرجون رحمته ويخافون عذابه، أنت تخاف بعمل، لأن من خاف من شيء فإنه يفر إلى ما ينجيه، إذا خفت من العذاب تفر إلى ما ينجيك، ولا ينجيك إلا العمل. وإذا قال الله تبارك وتعالى أولئك يرجون أولئك الذين يدعون ربهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. غلط الصوفية في النقطة، ماذا قالوا؟ عبدهم ممن ظن أنه لما يعبد الله طمع في الجنة خوف من النار زين في المحبة، وذلك يقول اللهم إني لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمع في جنتك ولك اشتياقا إلى رؤيتك، هذا يروى عن رابع طبعا هذا أصل الزندقة إن صح عنها، وغيرها كثير ممن يتعبد الله بالحب وحده. نقول إن هذا الرجاء فإنه لا يرجى أو لا يطمع إلا بعد محبة، فأنت إذا رجوت شيئا أو طمعت في شيء فأنت الآن طمعت في شيء محبة تبغض ما قيل ما تطمع إليه، فإذا في محبة، والخوف أنت تخاف من شيء فتفر إلى ما يؤمنك، فما يؤمنك تحبه، لذلك لا الرجاء والخوف فيهما محبة، بل لا يستقيم حال عباد للسماء وعباد الأرض إلا بمحبة الله عز وجل. فالمحبة موجودة في الرجاء وموجودة في الخوف، غاية المحبة ما هي؟ الشوق إلى لقاء الله عز وجل. وإذا كان الأحبار يقول ومن بكى اشتياقا إلى الله عز وجل، اشتياقا يعني كي الناس تبكي اشتياقا، كما بكى الجذع أو اشتياقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مخلوق وهو أفضل الناس عليه الصلاة والسلام، كان الحسن يقول ألا تشتاقون وكذا هذا جذع يحن ولا خير، فما بالك بالاشتياق إلى رؤية الله العظيم. وذلك الأحبار يقول ومن بكى اشتياقا إلى الله أباحه النظر إليه تبارك وتعالى يراه متى يشاء. وقال عبد الواحد بن زيد رحمه الله يا إخوتاه ألا تبكون شوقا إلى الله، ألا إنه من بكى شوقا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه، يعني كان اشتياق. وهذا سيدي معنا بعد نتكلم أن الرؤية فيها لذة، ولذة النظر إليك وشوق إلى لقائك. إذن منزلة الرؤية أن العبد إذا عبد ربه اشتاق لرؤيته، اشتاق لرؤية المعبود، لأن لن تربط أنت تعبد الله عز وجل، هذه الغاية عبد الله وحده. فإذا عبدت الله عز وجل بعمل الظاهر عمل الظاهر الباطن حققت الإخلاص له والتوحيد، فإن هذا يلقي في نفسك اشتياقا لرؤيته، اشتياق. لذا كل ما كبر العبد في العبادة كل ما عظم الاشتياق، وكل ما نقص الإيمان كل ما نقص هذا الاشتياق صار في غفلة. وإذا قال عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. طبعا الحديث طبعا الموت العبد يكره، وهذه عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيد يقول إن كره اللقاء هنا إيثار للدنيا على الآخرة، هذا المقصود به، وهذا ظاهر القرآن، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. الرض هو لا يرجو اللقاء وراضي بالدنيا، لا يريد الانتقال عن مسكنه الجميل وزوجته الجميلة ورفقته الآمنة وكذا، لا يريد الانتقال حتى يقودك يبقى على هذا الحال. هنا لما يرى الملائكة أنه سينقلونه يبغض اللقاء، لقاء الآخرة يبغضه، فيطمئن للدنيا، لا كره الله لقاءه، نعوذ بالله. لكن المؤمن وهكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الملائكة بشروه علم أن ما عند الله خير وأبقى، وأنه أفضل وأكمل وأتم. نكون نعيم في الدنيا من منغصات لابد، أما نعيم الآخرة فلا منغص فيه، لا في طعام ولا شراب ولا لباس، كما سمعنا في صفات أهل الجنة أشجار الجنة، فما بالك برؤية الله رب العالمين. فهذا النعيم التام المقيم، فلذلك يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. فالربط بين الأعمال أنك تعبد الله عز وجل وأنت تشتاق إلى رؤيته. إذا العبد، وهذه نقطة مهمة جدا، إذا العبد عظم في قلبه لقاء الله أعظم الأعمال وأكثر منها كي تلزم. ولذلك نحن دائما نعزو الصدود عن الدين وحرب الدين إلى واحد مشاب لا يفهم أو شخص جاهل، وهذا نعم ولد، لكن القرآن يبين لنا أن أسباب الحرب على الله ورسوله منها أنه لا يؤمن بالآخرة، أسباب الجرأة في الكفر عدم استحضار لقاء الله، كثير من الاشتراك على الله، الجرأة على الله سبحانه وبحمده على دينه. وإذا قال الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. شوف الجرأة في الكفر، شوف من يقدم على التبديل، تفهم أن يقدم على التبديل مش شرط يكون مش فاهم، ليس شرطا أن يكون سيء الباب حتى يحدث بدعة فيسوء فهمه، مرات يكون مقدم على التبديل لأنه لا يرجو لقاء الله، أمر الآخرة غير موجود عنده. ولذلك الجهمية كفرت بالغاية والمصير، كفرت بالغاية والمصير، كفرت بالغاية حينما حرمت صفات ربها سبحانه ونفتها عن الله عز وجل، فهنا كفرت بالغاية صارت تعبد عدما، وبالمصير لم يثبت جنة ولا نار ولا ميزان ولا صراط، فأي بناء؟ أي بناء؟ فكان أكثر حيث الجملة من الملل كاليهود والنصارى، معنى تنقفوا معهم الأصل، خاصة فلاسفة النصارى وليس اليهود، فلاسفة النصارى تأثر بهم العباد وتسمي الإسلام كالصوفية وتأثر بهم الممثلة المشبهة، وفلاسفة اليهود تأثر بهم الجهمية العاطلة. فالنقطة هنا أنك تربط بين استحقاق الله العبادة والعمل وبين رؤيته جل وعلا، من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت، هذه أي تسلية. إذا العبد رجى لقاء الله، قبل قال أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. طبعا سورة العنكبوت ذكرت أعمال، أنت ترجو لقاء الله أصبر على التوحيد، إن دعاك أبواك إن دعاك غيرهما تصبر، إلى أن ذكرت في آخر الصورة الهجرة، يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، إلى آخر ذلك. ذكرت عمل الصالح، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، في قراءة لنثوينهم، الثواء وأنه يبوأ ننزل من الجنة غرفا، هذا نعيم بالعمل. إلى آخر سورة يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا الصورة كلها تربط بين أنت تريد لقاء الله، هاي الأعمال، ونقول العنكبوت من آخر القرآن المكي، يعني آخر جيب العنكبوت، يعني كتصور للفهم الصورة أننا نخرج من عهد الاستضعاف إلى عهد التمكين، يعني صورة قريبة من التمكين توصي على أنك إذا أردت لقاء الله لابد أن تعمل أعمال. في نفس الصورة تقرأ والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك لهم عذاب أليم. ما هو الكفر هذا أنه لا يعمل هذه الأعمال اللي في الصورة من توحيد الله ومن طاعة الله ومن ترك الشرك ترك عبادة الأوثان ودين الآباء، أنه ماذا؟ لا يرجو لقاء الله. والفتنة الحاصلة بهذا، فيقول ربنا والذين كفروا بآيات الله هي الشرعية، الآيات الشرعية الكتاب وحي الله عز وجل ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فيا إخوتي لابد أن نفهم هذه القضية جيدا في ربط الرؤية بتوحيد العبادة. أما توحيد الأسماء والصفات هي من مرتبة الإيمان بالله عز وجل، فإن العبد إذا آمن بأن الله يرى إذن يرى على صفة. احنا قلنا ماذا؟ الرؤية لا تتعلق إلا بموجود، وهذا الموجود موصوف معلوم له صفات. فإذا الجهمية كان ها يغترون من أحاديث الرؤية ولا يثبتونها، واضح النقطان. ومر معنا في الأحاديث حديث أبي موسى الأشعري وحديث ابن مسعود لتتبع كل أمة ما كان تعبد، فيتبع من كان يعبد المسيح المسيح وكذا كذا. طيب الربط هذا مع هذا، أنه الجاهلي لما ينكر صفات الله عز وجل فهو يعبد عدما، فيتبع من كان يعبد العدم العدم، وكان يعبد عبد يمثل له لم يكن يعبد الله سبحانه لأنه يعبد الله بصفته. وذلك الشافعي رحمه الله الكلمة التي روعة من المطة في الإبانة أنه قال نوقن أن الله نراه بصفته أنك ترى الله بصفته. وإذا قال فيعرفهم فيعرفونه قال الله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد أبي هريرة طويل في العرصات قال فيعرفونه فإذا جاءوا بصورة التي يعرفون. إذا توحيد المعرفة أنك تعرف ربك سبحانه وتعالى أنك أمنت بصفات لها معاني لقدر مشترك المعنوي لها معاني وأنت لم ترى الله عز وجل مع وجوده لأن بينك وبينه حجاب وحجاب هذا ثابت ومخلوق. هذا الحجاب قضى ربنا أنه لا يراه أحد في الدنيا. ولذلك نعم فكان في يعبد المسيح نعم كان رواية هكذا كان رواية من كان مرات على كان يعبد المسيح وكان رواية من كان يعبد الشيطان عيسى طبعا حديث بس بعضه بعضه كان رواية الصليب كله يفسر بعضه بعضه. المقصود أن ربنا سبحانه قضى أنه لا يرى أحد في الدنيا لا لأن ذلك ممتنع عقلا وممكن واضح لكن الله قضى سبحانه أنه لا يرى. لماذا؟ لا يرى بعين الفناء كما قلنا عن محمد خلقت للفناء هذه الأنوار خلقت للفناء. قال نوح بن حماد فإذا خلق الله الأبصار والأنوار التي خلقت للبقاء فبقاء ينظر إلى البقاء لأن الله عز وجل قال وجه ربك ذو الجلال والإكرام فلو ينظر بعين البقاء إلى الله سبحانه وتعالى هذا سيد نوح بن حماد. فالمقصود من هذا أننا نقول أن رؤية الله تبارك وتعالى أنك إذا أمنت أن الله يرى أثبت جميع الأسماء التي أخبرنا بها سبحانه والصفات التي أخبرنا بها وما لا نعلمه سبحانه وتعالى من غير إحاطة طبعا لقوله تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وقوله جل وعلا ولا يحيطون به علما وقوله سبحانه وتعالى لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به إحاطة كلية ويدرك الأبصار. وبهذا فسر ابن عباس والمصنف لما احتج به الجهمية على أنه لا ترى الأبصار كما تفهم الجهمية هذا العذر ولا مدحفي فهمت القضية لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار. فسر ابن عباس بأنه يرى لكن من غير إحاطة سبحانه وتعالى وضرب مثلا بالسماء. حقيقة هذه الرؤية أنها رؤية بصرية بالعين بدليل ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كعيانا في لفظ مالك في حين جرير كما ترون القمر ليلة البدر. قلنا ذلك نحن نقول أن هذا تشبيه الرؤية بالرؤية. طيب قف هنا لا تشبيه المرء بالمرء تعالى الله ولكن تشبيه الرؤية بالرؤية. ما معنى الرؤية بالرؤية؟ أنت لما ترى القمر ترى بعين رأسك أم لا؟ إذن الله ترى بعين رأسك هذا تشبيه الرؤية بالرؤية. أنك تراه حقيقة ولا معنى؟ حقيقة كذلك الله عز وجل ولله المثل الأعلى. وإذا قال في حديث وكيع بن حدس بالضبط وبالحاء وقد أخطأ فيه هشيم شيخ أحمد قال وكيع بن حدس وسبب الخطأ تلقى عن شعبه وشعبه كان يخطئ في الأسماء مع إمامته وثقته كان نقطة أخطأ شعبه في القضية هذه. والصحيح وكيع بن حدس كما أثبته أحمد بن سلمة وأبو عوان وصفيه بن عينة أنه أو سفيان الثوري أنه وكيع بن حدس رحمه الله تعالى وهو ثقة يعني من الثقة حديث بن رزيل العقيل الشيخ قال اضرب لي مثلا في قلقه يعني مثال القدر مشترك فضرب مثل القمر كلكم يرى مخليا به قال فالله أعظم أولى ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى في رؤية حق. هذه نقطة مهمة جدا. ثم فيها لذة في التلذذ دليل ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه ولذة النظر إليه وكذلك حديث سهيل فما أعطوا شيئا أحب اللذة إليه من النظر إلى وجهه في تفسير زيادة وهذا تفسير النبوي وجعل الصحابة وجعل التابعين واضح القضية كيف؟ نعم. فلذلك فيها لذة وإذا رؤية حقيقية بعيني البصر بعيني الرأس وكذلك رؤية بلذة يتلذذ بها وهي أعظم ما نال العابدون كما مر معنا في الأثر أعظم ما نال العابدون هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك أعظم ما عوقب به أعداؤه أنه حجبوا عن رؤيته، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لمحجوبون. ويدخل في هذا الجميع، لأنه قال الله عز وجل ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، أطلب الله من تكذيبه من رؤيا، صلى الله السلامة والعافية. إذن الرؤيا تعلقت بالإيمان بالله، وتتعلق الرؤيا بالمصير بالبعث، لأن داخل في ضمن الإيمان باليوم القيامة. فإذا أمنت بأن الله عز وجل يبعثك، ومنها أنك تلقاه واللقاء يكون بالمعاينة. فلذلك كان الذي لا يؤمن بالرؤيا لا يؤمن باليوم الآخر. وفسر جمع من السلف قول الله تبارك وتعالى، كان يفسر جمع من السلف قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاء الله، نعم هكذا لقائي في القرآن، كانوا يفسرونها بالبعث، وبعضهم فسرها بالثواب. والجمع بين هذا أنك تبعث فتثاب، يعني المسلم الموحد المؤمن فيثاب، وأعظم ما يثاب به المؤمنون رؤيتهم لربهم تبارك وتعالى. طبعا الأدلة ذكرها مصنف في القرآن كثيرة التي يثبت بها رؤية الله تبارك وتعالى، من قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها، ناظرة من النضرة. وذلك أن هذه الوجوه إذا تجلى الله لها فنظرت إليه نظرت وجوهها. وذلك يقول ربنا تعرف في وجوههم نظرة النعيم، واضح، إلى ربها ناظرة. وكذلك لهم ما يشاءون فيها لدينا مزيد. كذلك تفسير الحديث صهيب فسره النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة للنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، نظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. إذا قال الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، الكمال هذا بالنفي لو النضرة نابرة تعرف وجود نظرة النعيم، تعرف يعرف في وجه الجنة نظرة، يزداد النضرة بعد نضرة لا ترى في وجوههم، كما قال الله عز وجل للذين أحسنوا أهل التوحيد الحسنى الجنة وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. القتر الغبرة، الغبرة تكون على الوجه، القتر لم تتعب لم يكون مسافر إنسان، إذا قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف من أحد، أثر السفر هي القتر، لكن تكون بسويدان أعوذ بالله في الآخرة أيش الموقف بالتقريب، قتر ولا ذلة. ليسوا هم بالوجوه، بالوجوه فرحة مستبشرة، ضاحكة مستبشرة، يعني لثوابها. يعني كما يكون مثلا شخص في أمور دنيوية نستحزن لها كثيرا، فواحد نجح واحد لم ينجح في البكالوريا وفي قسيمة البيوت والديار وكذا، واحد نجح فتراه متكس الرأس وكذا يعلم عنده وسويدانه، هذا أمر دنيوي فاتك، هو قضاء وقدر ولا يضرك عند الله عز وجل. تلقى الله عز وجل يدخلك النار انك لم تاخذ هذا وتاخذ هذا من حظوظ الدنيا، وما ذلك يحسن، واضح، قتر ولا ذلة. اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات شرك، والذين كسبوا السيئات، والذين كسبوا السيئات ها ترهقهم ذلة، والذين كسبوا السيئات ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوه قطعا من الليل مظلمة، أعوذ بالله. ايش القضية يا أخي؟ سبحان الله، وجه مظلم كأنه ليل، كأنه أخذ قطعا من الليل وصار في وجهه من سواد، يا أعوذ بالله، يوم تبيض وجوه تسود وجوه. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة من مثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا جزاء وهذا جزاء. طب السؤال لو مطروح إذا فهذا بماذا مر؟ مرتبط بالبعث، شو بعث؟ يوم القيامة، فتنال هذا الثواب ها من الله تبارك وتعالى اللي هو الحساب والجزاء منه سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى سبحانه وبحمده، فإليه المرجع والمآب سبحانه وبحمده، فيثيب كل أحد بعمله ولا يظلم ربك أحد. إذا قال الله أصحاب الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قالوا نظر لوجهه سبحانه وتعالى. كذلك من الأدلة أيضا قلنا دليل كل دليل فيه اللقاء، كذلك من الأدلة على رؤيته تبارك وتعالى من السنة أحاديث كثيرة وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر المصنف طرقها. طبعا هي الأحاديث الواردة في الرؤيا أحاديث متواترة بشهادة أهل الأهواء، حتى أهل الأهواء وأهل الضلالة يشهدون بأن أحاديث كثيرة. ومن هنا الأشعرية يقولون نحن نثبت الرؤيا على لأنه وضع نفسه شرط لا يقبل في الباب إلا ما كان متواترا. أكبر عليك في القضية، يقول لك أنا نقبل في العقيدة إلا ما كان متواتر، فإذا ألزم بالرؤية قال هي أحاديث متواترة. طبعا بعض الأشياء استشكل متأخرهم قالوا هي متواترة في الكم لكن في الأفراد أحد، والجواب على هذا ينجب إلى قضية مهمة جدا في قضية تلقي الأخبار. في طائفة تنكر السنة مطلقا تقبل إلا القرآن، وهؤلاء قلة وشرذمة وملاعدة كما أخبر عنهم الشافعي ورد عليهم بطل أجري في المقدمة. في طائفة تتضارب بقبول أخبار ثم هي مع قبول أخبار بعضت تؤمن ببعض الأخبار تكفر ببعض، اشترطت في الأخبار شروطا جعلتها ترجع إلى قول طائفة الأولى. فمنهم طائفة قالت أنها لا تقبل من الأخبار إلا ما كان في السنة إلا ما كان في القرآن، على هذا كانوا إذا جاءوا يصلون يرون أنه أدنى شيء يقع على اسم الصلاة أجزأتك، وأدنى شيء يقع على اسم الزكاة أجزأتك، وأدنى شيء وقع على اسم الحج أجزأتك، وهكذا. وهؤلاء طائفة سلخوا من الشريعة ومن الأصل. في طائفة أخرى قالوا نحن نقبل الأخبار ما كان واحدا، ما نقبل الأخبار ما لم يكن واحدا، يعني واحد روى مما تعم به البلوى مما يشتهر كذا إلا هو الذي يروي فلا نقبل خبره، لابد أن يكون اثنين نقبل، ثلاثة نقبل، أربعة نقبل، واحد لا نقبل، هم أهل الرأي، خبر واحد نقش فيه. وفي طائفة أخرى قالوا نحن لا نقبل من الأخبار ما إلا ما كان متواتر، أما العدد اللي يكون قليل واضح الذي يكون قليلا فلا نقبل أخباره. ثم اختلفوا في تحديد القلة وتحديد الكثرة اختلافا كثيرا، فمن قائل 70 على عدة أصحاب الجبل أصحاب الطور اختار موسى قوم 70 رجلا، ومن قائل 300 على أصحاب بدر، ومن قائل 20، ومن قائل كل 40 الذين تقام بالجمعة على بعض قول بعض المذاهب، إلى أقوال كثيرة طويلة عندهم تفاصيل. ثم الذين قبلوا منهم خبر الأحد فيما يتعلق بالأحكام بالفروع الفقهية قالوا هل يفيد الظن ولا يفيد العلم، والذين قالوا يفيد العلم قالوا هل يفيد العلم أو يفيد العمل، وتفاصيل كثيرة كلامية زندقات في هذا الموضوع. هل طوال جميعا كلها أخلت بركن الشهادة أشهد أن محمد رسول الله؟ لذلك الإمام أحمد رد عليه كتاب الطاعة وشاف نقشه كثيرا جدا، وقلنا وانتم لابد أن تعرفوا أن الله تبارك وتعالى قام نبيه مقام إيش؟ مقام الإبانة. هذه إذا وضعناها أمامك فإما أن تقول أؤمن بمحمد المبين صلى الله عليه وسلم، هذا مقتضى الشهادة لما قال ربنا، وإما تقول لا. فإذا قلت لا كفرت، ضع أمرار لأنه أصلا كافر، لكن القضية فقط في أنه يخفون هذا. فالشافعي قال له موضع إبانة، قل نعم، قل له فرض، قل له نعم أدلة، وصق له الأدلة. طيب من موضع إبانة كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبين لهم الشافعي طرق البيان، عروه بنقشته في الرسالة وفي جمع العلم وغيره. مثل قول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوت كنا من آيات الله والحكمة، والشافعي قال الحكمة السنة، لأن قال واذكرنا ما يتلى من كتاب الله قال الذي ينطق به النبي هو القرآن، هكذا قال الشافعي. وأما الحكمة فمن غير القرآن السنة، وذكر أنا قال سمعته من أرض أهل العلم وكذا. وأيضا قوله تعالى قول الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، فالحكمة السنة، أي ما يفسر الكتاب. حتى الذين قالوا فهم الكتاب من السلف قالوا الكتاب القرآن والحكمة فهم القرآن، طيب كيف تفهم القرآن؟ عن طريق السنة. لا، فقد أوتي خيرا كثيرا. حتى الذين قالوا النبوة، النبوة إذا طار السنة، لأن الأنبياء مبينون عن الله عز وجل. طرق البيان بين الشيخ الحصارى معروفة في القضية. فهنا الشيخ احتج إليه موضع الإبان. طيب احنا عرفنا في الرؤية الإسقاطة أنه عندك آية في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صهيب الرومي، صهيب رضي الله عنه وارضاه بن سينان، جاء تفسير الزيادة بأن النظر إلى وجه الله صحيح مسلم، وجاء هذا التفسير عن غيره من السلف. طبعا هذا زبد، فيقول لك لا هذا خبر واحد. طبعا هذا الخبر يطعنون في حماد بن سلمة فيه، وإذا قال الإمام أحمد إذا رأيت الرجل يتهم حماد فتهم الإسلام، محمد صلى الله عليه وسلم روى حديث فاجا. طبعا هنا قضية شيء لما ناقش بعضهم قالوا يعني يقارنون في الباب أنهم أقوى الناس شبها مقارنة بغيره، ما الذي يجعله لا يقبل الخبر؟ قال الشافعي أنا لا أقبل لأنه جائز عليه من غلط، أنا وجدتكم تقولون فلان وهم، فلان أخطأ، فلان كذا، فهذا موضع لا أقبل فيه إلا موضع إحاطة، يعني لابد يكون متيقن 100% أنه لم يخطئ. طبعا الشافعي رد عليه ردود كثيرة جدا مما قاله الشافعي، هذه جزئية قضية فلان ممكن غلط احتمالاتها، يقولون يوم أعداء السنة نفس الكلام، يقولون لهم أعداء السنة وكثير من التنوريين والعلمانيين والتطويريين والرادين على كروشهم كلهم يقولون نفس الكلام يرددونه، لكن واحد يقول طريقة وواحد طريقة، لكن مؤداه طعن في الرواج. الذي يقول هذا هو أولا لا يعرف أهل الحديث، احنا نجزم بهذا، ممكن يقول لا درس أنا أعرفه، لكن لا تعرف أنت تتصور نقل الأخبار كما نقل الشهادة تماما، والشافعي بين هذا خطأ، أنه صح كان وجه التقاء بين واحد يشهد وش أسرع فلان ضرب فلان كيف ضرب أعيد، ممكن يخطئ ممكن ينقل خبر لا كذا، الشافعي قال ممكن يكون كان وجه شبه بنقل الخبر وشهادة، قال لكن نقل الخبر فوق الشهادة شروط أننا ممكن واحد نقبله يشهد لكن لا نقبله أنه ينقل خبره، على لأنه نقل الخبر فيه أشياء أرفع من الشهادة، مش فقط تنقل خبر، لابد أول أن تكون معروفا بالطلب، اثنين أن تسمع من الشيخ، هذا نتكلم فقط في قضية أداء، وإلا هو في شروط كناقل شروط اللي متفقين عليها، فنحن لا نقبل روايتك الذاب ولا مطروق ولا مطروفي، هذا لا يقبل سقط، لكن كلامنا عمن كان في حيز القبول والعدالة وما يقبل خبر، من يقبل خبر، طيب من يقبل خبر في تلقي الخبر؟ أولا العلماء ضبطوا ذلك بأشياء، منها أنه أن يكون الرجل مشهورا بالطلب، وميزوا بين هذا بالطبقات والبلدان، فإذا كان الشخص معروف أنه طلب في بلده علمه كمالك مثلا ولم يطلب بلد غيره فقالوا في بلده نقبله، في شيوخ بلد الذين أرطل قضية التراجم وحول الرواج، أما بغيرهم لا، هذا معروف التعليم أن فلان قوي عند المصريين ضعيف في الكوفيين، فلان لا خبرة له بحديث الشاميين، هذا معروف. ثم عينوا جهة الطلب، واحد معروف بريمة فضائل، واحد معروف بريمة أحكام، واحد معروف بريمة العقائد، ثم عينوا درجات الطلب، ففيه الشيخ المتقن الإمام الحجة كما قصد النبي حاتم قبل رحمة الله إلى أن تصل إلى الشيخ الذي عرف بالصدق لكنه يخطئ ويهم وكذا، ثم درجات الخطأ ليست على درجة واحدة عنده، فهنالك من الأخطاء ما يسقط الراوي، ومن الأخطاء ما يسقط الراوي، ومن الأوهام ما يسقط حديث الراوي، ومن الأوهام لا يسقط حديث الراوي، وهناك سقوط جزئي نسبي قد يسقط في شيخ فتتأخر مرتبته وقد ينحى إلى درجة من لا يقبل، وقد يصل في بعض الشيوخ إلى الذروة من ذلك، هذا علم قضية سهلة فقط تنتظر أنه رأى وينقب، لا ليس كذا، تصور أول العلم هذا، ما هو هذا العلم؟ أنه قائم هذا العلم على الصبر على النظر في أحوال الناس تفتيش عنهم، وإذا كانت كتب الأولى كتب العلوم الحديث الأولى تبوب لقضية الرحلة في طلب الحديث والصبر على طلب العلم وكيف الأئمة ينتقلون وكيف العلم، لماذا؟ يقول لك انظر حال القوم، هذا غير قضية النسخ والكتابة أنه كل شيخ لابد له من نسخة ليعرف بالطلب نسخة له يحررها. ولذلك بعض الناس يتكلم في قضية تحقيق المخطوطات قال العلم هذا أوروبيين القرن الخامس عشر العلماء تشكون أوروبيون ممكن تتعلم جمع عنه لأنك جاهل. هذه قضية الكتابة وتحقيق النسخ هذا احنا درسناه في علم الحديث. لما نقرأ أي أخذ أي كتاب مما كتب في الحديث تكلم لك عن النسخة بدل من تبدأ محدث فاصل عن الرابع هرموزي يعني ككتاب في العلم لا تصل للكفاية ولا الجامع الخطيب. قول هؤلاء وغيرها من تواريخ شيوخ وهو كلهم تكلموا في قضية النسخة وكيف تضبط وكيف أنه المحدثين لهم رموز والنسخة الصحيحة والقديمة والثابتة والمرفقة وكثيرة الأخطاء معروفة هذه البحث فيها كما المقضي للجواعد معروف الطلب ليسمع منه مسند شرعي فقال له هذه النسخة أنا شريتها في السوق لم يسمع هذا فيش ضمان مش نسمع منك ويدققون في الألفاظ الأداء وكذا من نظر صحيح مسلم يكتشف كثير من هذا. أنا أعطيك شيء قريب في العلم حتى تفهم أن هذا له ما وراءه كما قال الشافعي رحمه الله لما الشافعي ناظر ليميل والحاجة يقول له شوف لما أقول لك شيء أنا أعطيك أقرب شيء لك يفهمه ذلك وأعلم أنه كان شيء كبير وراءه لو قدر لك رب العالمين وصدق في الطلب ستريد عليه لكن أعطيك نحن يعني ما يقرب لك نقرر لك الصورة فقط الفاظ الأداء انظر يبين لك تحقيق الحديث أسماء الرواة وبين طريق الحديث علم الجرح والتعديل بكليته في تدقيق الفاظ الرواة في بيان أوهام الرواة أخطاء الرواة هو أصل الموضوع ها قضية التعليم هي موضوع على الثقات مش الضعفاء ضعفاء معرضين مكشفين عارضينهم لكن الثقات هم اللي في البحث تفتيش تقريب فلان يعنوا بكذا يعنوا بالسياق الأحكام المقبولة محمد بن إسحاق مثلا إذا تفرد تقسيمات أهل العلم اللي تبين لك على أنهم فاهموا الأحوال فكيف إذا جاءوا لأصل الأصول الدين رؤية الله عز وجل يرون لك الكذبة والافتراء والغلط ثم في المعاضدات في هذا الباب أنهم لهم إذا روى شخص شيء مما يعتقده الخلق فإن شواهد ذلك كثيرة جدا ولشيء يتكلم على قضية أسباب تفوت العلم كيف يتفوت العلم قال الشيخ رحمه الله من أسباب تفوت العلم الأشياء التي تخلي العلم يرتفع ويزداد ويبلغ طبقة العلا أن يكون الناس كلهم تقول به ويروى في المجامع ويروى في المحاريب ويقضى به ويفتى به من غير نكير بين شيوخ البلدان وقضاة البلدان وكذا فالعلم يتفوت وحديث الرؤيا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بها ويخبر بها وحديث برز العقيد والناس جاءوا أسلم وفد بني منتهى بل الآيات التي نقرأها في إثبات رؤية إلا كل مكي ما انتبهتش يونس مكية القيامة مكية القاف مكية فهمت لو ما يشعون في لدينا مزيد آيات اللي أغلبها مكي اللي في العنكبوت والتي في اليونس والتي في غيرها أغلبها مكي التي تذكر لك لقاء الله عز وجل وآيات التي فيها النظر لوجه الله سبحانه وتعالى سيدنا النبي سلف كل مكي مطففين فما جاء أحد ومشرك العرب كانوا إذا سمعوا شيء من القرآن حرصوا على ربه هم يحرصون أنهم يجدون شيء فيه هم يتظاهرون بعد السماع لكن فيهم قوم عدوهم أنهم يفتشوا عن مكمن الغلط في القرآن مكمن ما يكون في إشكال قلوب وهي الرد هي ذنب الله تبارك وتعالى فإذا عجزوا عنه وهو كلام عظيم وعلم صدقه أنه لا يبارى ولا ولا ولا التجأوا إلى المماحكات بالكذب سحر وكهانة وشعر أساطير الأولين حديث السفن ديار هكذا كما يقول نظر بن الحارث عليه لعنة الله وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا آيات كثيرة جدا ويقول هذا يعارض ولو شئنا لقلنا مثل هذا هم لا يستطيعون بالك لكن هذا شيء مكابرة قبل الدعاء موصفهم ربنا خصمون كثير الخصوم يعني ما أتيت له من الحجج إلا أن يشاء ربي شيئا كثير لذك في القضية والرأي هؤلاء القوم اللد والقوم الخصمون ما استشكلوا قضية الرؤية وقالوا هذا فيه جسيم فيه تشبيه وأنك حصرت الله في جهة وذي يقتضي الإحاطة وذي يقتضي كذا والصحابة لما يسألون أسئلة الصحابة لا تكون إلا أسئلة مبنية على الاعتقاد، لا يستشكلون. القرآن كل المسائل اللي في الصحابة في تقريبا 13 سؤال كل فيما تحته عمل، والفقه في الفقه فيما تحته عمل، يسأل سؤال وذاك الفقه والعمل، كش مسألة نظرية كذا كما يحبسوا الكلاميين يديروا أصول الفقه مسألة نظرية 16 صفحة وبعد نهر طبعا أعطونا التنزيل وكاش فرع ممكن كان فرع لكن هو أصلا ده الفرع في بحث، فكيف تبحث عن دين كما ضابط الطريقة الفقه والعمل. الصحابة يسألون فيما تحته عمل. أما أسئلة الاعتقاد في استشكالات جاءت كلهم عند الكفار، عن الساعة، عن الرسل، عن القيامة، عن نار ربنا أو كذا، وذلك الآية اللي احتجوا بها الجهمية، احتجوا بها مفتي الإباضية في كتابه قال الذي يقول في القرآن قالوا يقوله تبارك الله رد عليه وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا ماذا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نرى الله لا قبله، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. قالوا انظر الذي يقول الله يراه هذا كبر، طبعا هذه مسألة كفر بها المعتزلة وبها قالوا بالتسلسل، ومن شك في كفر كفر ومن شك في كفر كفر ومن شك في شك في كفر من أثبت الرؤية المعتزل كفر بها لأن الإنسان دينه أبطل أكنسيت دينه نسفت دينه، لما تقول الله يرى أنت أبطلت دينه هو يراك بجسم لا يرى إلا ما كان محصورا محدودا من كفرهم. فقال ربنا وقال الذي نصبر شوف لا يرجون شيء، هو أصل كفر بالبعث كفر برؤية الله، لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا قال ربنا لقد استكبروا في أنفسهم عتوا كبيرا. طبعا نرى ربنا في الدنيا كما قال اليهود لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عياذا بالله، فهمت؟ فالمقصود هنا أنه أنرى ربنا في الدنيا هذه أولا. وقد قال ربنا تعالى لموسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل الآية. اثنين هم يقولون هذا لما نقول نحن رؤية الله في الدنيا، هذا الكلام في رؤية الدنيا ونحن نتفق أن الله لا يرى في الدنيا لا لعجز منه عز وجل بل هو على كل شيء قدير، لكنه قضى أنه لا يرى أحد في الدنيا إلا مات إلا خرم فيه عليه. والخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن أحمد الناس يتكلمون في رؤية الدنيا، هذا قال اختلفوا في رؤية النبي ربه قال أما في الآخرة فلا يرضى إلا جهمي كفر. وقال أحمد رحمه الله سنن الخلال قال أرى أمرهم الذي يذكرون الرؤيا أرى أمرهم كله يرجع للتعطيل، هو شيء في الرؤيا لأنه معطل لله معدم للذات، هذه نقطة مهمة جدا. فلذلك نرجع، فلذلك إذا رجعت الأحاديث الواردة جماعة يقول لك هذه أحاديث ممكن كذا، الأحاديث الواردة في الرؤيا هي أحاديث كثيرة، هذه الأحاديث رواها جم الغفير من الصحابة صنف ذكر بعضهم، قال بعضهم تقريبهم 24 صحابي روا أحاديث، وهذه الأحاديث متواترة لأن كل تصب في قضية الرؤيا والله يرى سبحانه وتعالى كنت نقطة هذه. وبعضهم قال زاد عليه قال 28، لكن ليس كل ما في الباب أفراده صحاح، قد تجد فيها الضعيف وقد تجد فيها ما لا يصح يعني رفعه وإنما يصح وقفه أو نحو ذلك، أو يكون من كلام تبعي كما حديث ومنبه الذي مضى معنا الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من قوم في تفسير طوبة، هو يرد في من قول وهب بن منبه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا يقال في المنكر، سمعنا ما يقول المنكر هو ينكس الإمام لما يقول منكر مرات يستنكر الرفع مش المتن، المتن قد يصح من قول التابعين كما قول وهب بن منبه وقد جاء من طريق صمد بن معقل حفيده وجاء أيضا من طريق هذا ابن إدريس وهو سلطه وهو مطرق حديث مدار الدارقطني رحمه الله، فقد يرد من هذا الباب. لكن يستنكر الأئمة مثل هذا الأحاديث التي تكون في الباب، كان أحاديث عمد كما عن جرير بن عبد البشير، هذا نقص عليه السلف وعرف كلمة وكيء من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد البشير فهو جهمي، قال بعض الأدوه حسبوه مع الجهمي حديث ضاع، حديث صهيب أيضا، وحديث أبي هريرة حديث أبي سعيد الخدري وغيره. فالباب كثير فيه الأدلة من هنا وهنا، فما كان ضعيفا منها كأفراد ها هو عاضد لما في الباب، والسنة رووه مع علمهم بما فيها أي سقمها في أفرادها، لكن رووه كعاضد ومتون شاهدة، فمتون شاهدة لما في لكل ما في الباب، وبعض تضمن في بعض الأفراد ما قد ورد في أحاديث صحيحة وآية القرآن وثواب أهل الجنة عموما. هذه نقطة مهمة جدا، طيب الآن نأتي إلى هذه القضية، وهي الإجماع الحاصل في الرؤية معروف، وقد ذكر المصنف وجاء عن غير واحد من السلف. الآن منكر الرؤية هو كما ذكرنا منكر للغاية والمصير، تلقى في باب الصفات لا يؤمن بالله عز وجل بالعدم الذي هو يثبته وجودا معنويا فقط، ولا يؤمن بالعدم وجود في ذهنه فقط أن الله موجود، لكن هل الله عز وجل سبحانه وبحمده هذا الوجود موجود له حقيقة ذات وصفات؟ يقول لك لا. وكافر بالمصير أيضا، كافر بلقاء الله عز وجل، لا يؤمن باليوم الآخر، فهمت؟ ذابوا في ذهنه، ولذلك السلف قالوا فيه كافر متفقين على هذا، لا يخالف هذا أحد كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهذا من رسائل الجهمية التي من بدعهم المكفرة، ممن أنكر الرؤية الجهمية المعتزلة صراحة، بل كفروا من أثبت الرؤية أكرام الله، بل كفروا من أثبت الرؤية. طبعا مذهب الأشاعرة مذهب كسائر ما يقولون المذاهب هو مذهب ملفق بين التمويل والمخادعة والتظاهر بالحق يلبسونه، فماذا يقولون؟ يقولون الله يرى من غير جهة، هذا ألزموا به المعتزلة حينما أثبتوا الرؤية، قالوا لهم إذا أثبتتم الرؤية فأنتم تثبتون جهة، لأن الرؤية تكون بها يجعلون استحقاق لله عز وجل، فقالوا نحن برؤية من غير جهة. الجويني فسر المذهب عنده بأن حقيقة الأمر هو رؤية معنوية ترجع للعلم فقط، كعلمك بالشيء فقط قلبية بالقلب، رؤية علم فهي رؤية معنوية وليست حقيقية، وإذا لكم جهمية في باب الرؤية، وهذا من أبواب التجهمين. بل النووي النووي الذي يجادل عنه الجاهل، النووي لو عبارة حتى تعرف الكتب اللي يقول لك سد الصغر الذي سدوا بعض الجهلة الذين يسمون علماء ويسمون، سنذكر الثغر الذي سده النووي في باب الرؤية، ثغر التجاهل. والله لا أدري هل ممكن عندي كلام هنا. نعم النووي ماذا قال؟ ركز معي، هذا في شرحه لحديث الرؤية، حديث الباب حجابه النور، وكذلك حديث صهيب صحيح مسلم، وكذلك حديث إنكم سترون ربكم كما ترون ذا القبر لا تضامون في رؤية، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري، وكذلك حديث جرير بن عبد الله. يقول النووي عليه لعنة الله، يقول اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعين طبعا هم الآن يحتكرون أنفسهم أنهم أهل السنة. طيب من جاءت التسمية؟ أولا جاءتهم حينما انتسبوا للحنابلة فكان بينه وبين الحنابلة يعني صراع شديد وصل للقتال خاصة في زمن القادر وما بعده اشتد الخلاف بين الشعرية والحنابلة نحكي القتال هو الخلاف القديم لكن القتال السيف القتال بينهم أصل ما جاء القشيري ودخل المدرسة النظامية وكان الأشعرية يخفون عقائدهم ولذلك من هنا قال الشريف ذاك الحنبلي لو جاز عهد يشكر على بدعته لشكر هذا يقصد القشيري المنصر عليه لعنة الله لشكر هذا قال لي هذا أظهر لنا أما هذا كانوا عايشين في بغداد معانا هم أشاعرة كانوا يسكتون يخفون حسب القدامى ذكر الله في المناظرة أنه كانوا يسكتون تظاهروا نعم بل يكتبون رسائل بعض بعض يقولوا أكثر هذه البلدرة حنابلة مجسمة عوام فكان ليش متكلمش وذلك جلالة أحمد وهو كذلك رحمة الله عليه وحسنته في الناس ناس عن أيوان خالف اعتقاد أحد يكفره وذلك الشريف يقول له وهو يرانا كفر ونحن نقول من لا يعتقد من أعتقد فوقه قليلة صراحة من البداية قال ولكن القادر بالله قد وضع خطوطا وشارك بها العلماء وكذا كذا يعني عقيدة اعتقاد القدري فأتي به وألزم الناس به هذا كي هو حتى كان يقولوا فيها نظام الملك كان يقولوا إن في نفس الخليفة ميل للحنابلة لكن لهيبتي خوف منهم من الوزراء وكذا وكذا قوات دولتي يقول لا يستطيع تصريح لنا وإلا قال في ميل للحنابلة كان يحب الحنابلة وكذا وكذا فجاءوا بالاعتقاد القادري ولزموه بعد ذلك الشريف يعني كأنه مريض وكذا وتسوا له مرضى لو صم في نعله ومات الله المستعان فالمقصود أنه كان يقول اللهم حنابلة حتى الباقي الذي كان يكتب الحنبلي بعد ما أجل الأيوبيون العبيديين فالناس كانوا يقولوا انتصرت السنة على الشيعة نعم كان في بين الشيعة في الحنابلة كانوا في العراق يحاربون الجهمية ويحاربون في الشيعة ومعروف قصة البربهاري والخراقي وكذا قال خرج من الكوفة قال البلاد يسب فيها الصحابة وكذا فكان يحاربون في اثنين فلما سقطت دولتهم وسقط صلاح الدين الأيوبي يعني فالناس قالوا انتصرت السنة فقالوا نحن أهل السنة كمان فكان يقول أنفسهم نحن أهل السنة في ذاك الوقت انتحلوا التسمية واحتكروها الإباضية يسموا روحهم أهل الاستقامة دير القناة يسموا الاستقامة تسمية وهو ذي يسموا روح أهل السنة الإباضية يجيبوا تسمية المعتزلة أهل التوحيد أهل العدل أهل الحق أهل الاستقامة هكذا يقولوا روحهم والأشعرية يقولوا عن أنفسهم متكلمين ضد أهل السنة فهمت؟ يعني أهل أنفسهم وش يقول هو؟ إلا أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة وغير مستحيل عقلا وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة وأن المؤمنين يرون ربهم دون الكافرين وزعم الطائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجع أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيل عقلا والذي وهذا الذي قالوا خطأ صريح وجهل قبيح وقد تضافرت أدلة الكتاب والسنة إلى أن قال ثم مذهب أهل الحق أو قال أهل السنة بعد أهل الحق عايش على الرؤية التي قالوا بها المعتزلة أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه ولا يشترط فيها اتصال الأشعة طيب ما تقرأ في العقائد لا تجد في الكلام هذا هو كلام ولا مقابلة المرء إذا كيف يرى ولا غير ذلك يوجد غير ذلك لكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضا بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط وقد قرر أئمتنا المتكلمون هذه هو من يتولاه منكم فإنه منهم لو لم يكن من النووي إلا أن يسميه أئمته المتكلمين حتى ما يعرف عن كلام بل هو يرى عن كلام بدعة واجبة بالمناسبة ذلك بدلائله الجلية ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهته تعالى عن ذلك بل يرى المؤمنون لا بجهة كما يعلمونه لا بجهة والله أعلم لعنة الله عليك في نار جهنم شوف الكلام هذا تدي الطنطويات وجماعة البلاش قالوا بي القضية الآن أنا أتكلم لك عن ولذلك يا هذان خصمان اختصموا في ربهم قضية عظيمة يا رجل الذي أعطى نوع الخصومة أجبات خاصة تحت قطعة أرض ومواريث تقسم حدود ترسم أنت تخاصم في أعظم شيء وهو الغاية غاية وجود الخلق أن يعرف ربه تستر قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قالوا جد يعرفون يعرفون هذه غاية يعرف ربي سبحانه هذه من غاية وجودي في الأرض هذا جاي يشوش علي الطريق هذا أتى ليشوش علي الطريق وأنت تجعله هل لي إماما أي ضرار هذا أعوذ بالله على شهة الوجوه بل يراه المؤمنون لا بجاء الآخر عليه لعنة الله هذا حقيقة قد أشهرش نوي ليس محققا هو مقلد الله يقول أئمتنا أئمته مقلد مقلد بالكفر لكن هذا الذي قاله هو دين الجو ذاك جويل يقول خلاف بين المعتزلة لفظي فإيش كان صرح بهذا بل الغزالي يقول يا رؤية من غير لذة والغيب تقول أتلذذ برؤية الله بل بعض الأشعار التي كثير من قال أعوذ بالله صلى الله عليه وسلم إجالت بالسنن والأذار وغلوي بالفلسفة والكلامية إذا هذا بالنسبة لحكم منكري رؤية الله تبارك وتعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة في الباب كما ذكرنا وطرقها ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بما أعده الله تعالى من الكرامة في جنات النعيم والإيمان بالجنة هذا من أركان الإيمان وقد جاء في بعض حديث رواية حديث جبريل وأن تؤمن بالجنة والنار الإيمان بالجنة ذكر فيها شجرة الطوبة التي أعد الله لأوليائه وهي واردة في القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب وقرئ وحسن مآب طوبى مصدر مصدر طاب يطيب فهي من باب قيل من باب الدعاء وهذه لماذا ما لسيبويها أو سيبويها ما إلا أن باب دعاء كان دعاء يدعى لهم بأن يكون لهم طوبى من تطيب أعمالهم الفصل وفسر في هذا قيل حتى بعضهم يقول هي الجنة طوبى هي الجنة بلسان الحبشة وبعضهم قال بلسان الهندية وكذا عربت الكلمة يعني طوبى وجاء في تفسير أنها شجرة في الجنة والشجار الجنة ثبتت في القرآن وثبتت في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الموجود في الجنة رغبنا الله تبارك وتعالى به بذكر الأسماء وأتوا به متشابهة أسماء فقط وإلا الذي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سبحان الله المقصود هنا في لما نقول أنها شجرة في الجنة قد جاء في أوصاف شجار الجنة الأحاديث الكثيرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب هذا جاء رواه ابن حبان وغيره أبي هريرة وجاء أيضا أن في الجنة شجرة أو شجرة يسير فيها الراكب مئة عام لا يبلغها اقرأوا إن شئتم قال عليه الصلاة والسلام عن حديث ثابت صحيح الصحيح والمسند أحمد قال اقرأوا إن شئتم وظل ممدود نعم وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عنبسة فرقد بن عنبسة أن الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال إن الله تعالى يذكر سدر وذو شوك شديد قال لم يقل الله تعالى قد خضد وسدر مخضود منزوع شوكه وقد جعل مكان كل يعني شوك فيه ثمرة إلى آخر الحديث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أشجار سدرة المنتهى لأعظم أشجار نعم عندها جنة المأوى قال نبقوها كالقلال والثمر كالقلال جمع قلة تقريب تسع قرب تسع قرب نبقوها كالقلال وورقها كآذان الفيلة لآخر الحديث. صفى النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. طبعا الكلام في أشجار الجنة وما فيها من نعيم مقيم هذا كله ها أنواع أنواع فواكه رمان نخل. قال ربنا سبحانه وتعالى ودانية عليهم ظلالها هذه أشجار وذللت قطوفها تذليلا. تذليلها أن الإنسان يأكلها على أي حال شاء مضطجعا قائما دائما وخائما يعني كل ما أخذ مضجع اقترب منه العنقود هو. وذللت قطوفها تذليلا. قال البراء بن عازب رحمه الله رضي الله عنه أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة كيف شاءوا جلوسا مضطجعين وكيف شاءوا. وقال ربنا أيضا وجنى الجنتين دان أي دان ثمارها سبحانه وتعالى كما في السارة الضحك. المقصود من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال طوبى لمن آمن بي رآني وطوبى لمن آمن بي ولم يرني. وقال أيضا في الغرباء فطوبى للغرباء. قال وهذه الطوبى شجرة يعني في الجنة يفيء تحت ظل هؤلاء المذكور لهم وتكون من باب الدعاء. طبعا طوبى لك هذا الصحيح وليس طوباك أو طوبى لك هذا الأدق كما ذكره بعضهم في فصيح اللغة. وجاء في القرآن قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قد فسرها السلف أنها شجرة الجنة كثير من السلف وذكروا في صفاتها الكثير يراجع في تفسيره الآية. وبعض قال طوبى من باب قرة العين وراحة البال والفرح وهذا بمعناه يكون شيء معنوي. إذن نقول هنا الجمع أن طوبى تجمع بين شيء المعنوي راحة البال وقرة العين والفرح وبين شيء حسي. واضح. بل أبو أمام الباهي يقول أن طوبى شجرة في الجنة ليس فيها دار إلا فيها غصن منها ولا طير حسن إلا وهو فيها ولا ثمر إلا وهي فيها. هذا قول أبو أمام الباهي رحمه الله تعالى خرجه عبد الله بن نوف في الجامع. ومجاهد بن جبر يقول شجرة في الجنة حملها أمثال ثدي النساء فيها حللها الجنة. لأنه في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أكمامها ثياب أهل الجنة. من أكمام شجرة طوبى ثياب أهل الجنة. وعكرمة بن سرى نعمة له أو نعمة ما له. وقال خالد بن معدان رحمه الله إن بالجنة شجرة يقال لها طوبى ضروع كلها ترضع الصبيان أهل الجنة. فمن مات من الصبيان الذين يرضعون رضع من طوبى. وإن سقط المرأة يعني ما تسقطه المرأة يكون في نار الجنة يتقلب فيها حتى تقوم القيامة فيبعث ابن 40 سنة. هذا قول خالد ابن ميدا لأنه بالإجماع الأطفال المسلمين في الجنة بالإجماع. وعن محمد بن سيرين قال طوبى شجرة في الجنة أصلها في حجرة ليس في الجنة حجرة إلا وفيها غصن من أغصانها. وهذا كثير من السلف تكلموا في هذا ومن أوسع الأثار في الباب أثر وابن نبه قد مر معنا. وقتاد يقول حسن لهم وهي كلمة من كلام العرب. وقتاد قال أيضا هذه كلمة عربية نعم يقول رجل طوبى لك أي أصبت خيرا. هذا من باب الدعاء لهم قلنا يجمع شيء حسي بالمعنوي. وفضل الله تبارك وتعالى واسع سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا الباب باب رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة. نكمل ما بعده. نعم تفضل. باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك. باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك. قال محمد بن حسين رحمه الله اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل وبما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم. وهذا مثل العلماء من يتبع والمبتدع ولا يقال فيه كيف بل التسليم له الإيمان به أن الله عز وجل يضحك كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. ولا ينكر هذا إلا من يحمد حاله عند أهل الحق. وسنذكر منه ما حذرنا ذكره والله الموفق للصواب ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا إسحاق إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلحق الله عز وجل إلى رجلين يحصل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عزيز البغوي قال حدثني مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك ربنا عز وجل إلى رجلين يقاتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يدخل هذا في يقاتل هذا في سبيل الله تعالى فيقتل ثم يتوب الله عز وجل على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. واخبرنا الفريابي قال حدثنا ابو اسحاق بن راويه قال حدثنا اسحاق بن راويه وابو بكر وعثمان بن ابي شيبه قالوا حدثنا وكيع عن سفيان يعني الثوري عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله عز وجل الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل فيستشهد ثم يتوب الله عز وجل على قاتله ويسلم فيقاتل في سبيل الله ويستشهد. أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا ابن أبي هذيك عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما داخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل فيستشهد ثم يتوب الله عز وجل على هذا فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيستشهد. أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا ابن أبي زناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله تعالى إذا رجل يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ويستشهد ويتوب الله عز وجل على هذا فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيستشهد. أخبرنا ابن يمين قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخل الجنة. أخبرنا ابن يمين قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا مجاهد عن أبي الوداد عن أبي سعيد الخدري يرفع الحديث قال ثلاث يضحك الله تبارك وتعالى إليهم الرجل إذا قام من الليل يصلي والقوم إذا صفوا للصلاة والقوم إذا صفوا للعدو. حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا هشيم بن بشير عن المجاهد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث يضحك الله عز وجل إليه يوم القيامة الرجل إذا قام في الليل يصلي والقوم إذا صفوا للصلاة والقوم إذا صفوا للعدو. وأخبرنا ابن يبي قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا يحيى بن أبي آدم يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيد عن وأبي الكنود وأبي الكنود عن عبد الله يعني ابن مسعود قال يضحك الله تعالى إلى رجلين رجل قام في جوف الليل وأهله نيام فتطهر ثم قام يصلي فيضحك الله عز وجل إليه ورجل نقي عدوه فانهزم أصحابه وثبت حتى رزقه الله الشهادة. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراء قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس بن عدس عن عمه أبي رزين العقيلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب عز وجل؟ قال نعم. قلت لن نعذب من ربي يضحك خيرا. حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا زهير بن محمد الرازي قال أخبرنا علي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. قال أبو رزين قلت يا رسول الله أو يضحك الرب عز وجل؟ قال نعم ولن نعذب من ربي يضحك خيرا. حدثنا أبو بكر بن داود قال حدثنا عمر وإسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتجلى لنا ربنا عز وجل ضحكا يوم القيامة. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار القرشي عن أبي برد عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى لنا الرب عز وجل ضاحكا ويقول ويقول أبشروا معاشر المسلمين فإن ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا هارون بن أبي بردة قال حدثنا أبو يحيى الحنبلي عن إسماعيل بن عبد الملك عن علي بن ربيع الوالدي قال كنت رفع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جبالة الكوفة فقال لا إله إلا أنت قال لا إله إلا أنت اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر ذنوبي إلا أنت. ثم نظر إلي فضحك فقلت يا أمير المؤمنين استغفار ربك والتفاتك إليه تضحك. فقال كنت رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب الحرة ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر ذنوبي إلا أنت. ثم نظر إلى السماء ثم التفت إليه فضحك فقلت يا رسول الله استغفارك ربك والتفاتك إليه تضحك. قال ضحكت ضحكي ربي عز وجل يعجب لعبده يعلم أنه لا يغفر ذنوب إلا الله عز وجل. حدثنا جعفر بن محمد الصنعاني قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيرة عن علي بن ربيعة قال حمل علي رضي الله عنه خلفه ثم سار به جانب الحرة ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر ذنوب غيره. ثم التفت إلي فضحك فقلت وذكر نحو الحديث. حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرس قال حدثنا أبو بكر بن زنجوية قال وأحمد بن سفيان قال حدثنا محمد بن يوسف الريابي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال كنت أريد فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال حين ركب الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنا لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم قال ثم صدحك فقلت ما يضحكك قال كنت رفع النبي صلى الله عليه وسلم ففعل مثل ما فعلت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال يعجب ربنا عز وجل من العبد إذا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعر قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير عن منصور بن معتمر عن أبي إسحاق عن علي بن ربيع الأسدي قال رأيت علي رضي الله عنه قد أتي بدابة ووضع رجله في الركاب فقال بسم الله ولما استوى عليها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد الله ثلاثة وكبر ثلاثة ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر ذنوبي إلا أنت. ثم صدحك فقلت ما صدحت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي مثل ما قلت. ثم صدحك فقلت مما صدحت يا رسول الله قال يعجب ربنا عز وجل من قول عبده سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر ذنوبي إلا أنت. قال قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب. حدثنا جعفر بن محمد الصنعاني قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا ابو حذيفة عبد الله بن محمد بن عبد الكريم الصنعاني قال حدثنا ابراهيم بن عقيل عن ابيه عن وهب بن منبه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصه الورود قال فيتجلى له ربه عز وجل يضحك قال جابر رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو له وجهه. حدثنا جعفر بن محمد الصنعاني قال اخبرنا زهير بن محمد قال اخبر علي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا ثابت عن انس بن مالك عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اخر من يدخل الجنه رجل يمشي على الصراط فهو يكبو مره ويمشي مره وتسفعه النار مره فاذا جاوزها التفت اليها فقال تبارك الذي نجاني منك قد اعطاني الله عز وجل شيئا ما اعطاه احدا من الاولين والاخرين فترفع الاشجار فيقول اي ربي ادني منها واستظل بظلها واشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن ادم لعلي نعتقها تسألني غيرها فيقول لا يا ربي فيعيده إذا يسأله غيرها وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل فيدنيه منها ويستذل بذلها ويشرب من مائها وترفع لها جارة أحسن من الأولى فيقول أي ربي أذني من هذه أشرب من مائها وليستذل بذلها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم ألم تعيدني أن لا تسألني غيرها فيقول أي ربي ولكن هذه لا أسألك غيرها وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل، فيقول عز وجل لعلي أتيتك منها تسألني غيرها، فيعينه أن لا يسأله غيرها، وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل، فيبكيه منها ويستدل بذلها ويشرب من مائها، وترفع له جارة هي عند باب جنة أحسن من الأوليين، فيقول أي ربي أذني من هذه لا أسألك غيرها. وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل وهو يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيوديه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول أي ربي أدخلني الجنة، فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها، فيقول أي ربي أدخلنيها، فيقول يا ابن آدم ما يرثيك مني، أيرثيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها، فيقول أي ربي أستهزئ بي وأنت رب العالمين. فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألني مما أضحك، فقال مما تضحك، فقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، فقال ألا تسألني مما أضحك، فقال من ضحك رب العالمين عز وجل منه حين يقول أستهزئ بي، فيقول لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قدير، ويدخله الجنة. حدثنا الجليبي قال حدثنا محمد بن عثمان بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه قال بين أنا جالس مع حميد بن عبد الرحمن إذ مر شيخ جليل من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بصره بعض الضعف من بني غفار، فبعث إليه حميد فلما أقبل قال لي يا ابن أخي أوسع لي بيني وبينك، فإنه قد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأجلسه بيني وبينه. ثم قال الحديث الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل ينشئ السحاب فيضحك أحسن الضحك وينطق أحسن المنطق. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا أبو داود الطيرسي قال حدثنا إبراهيم بن مسعد عن أبيه قال جلس مع حميد بن عبد الرحمن بن عوف وذكر نحو من حديث فريابي. أخبرنا فريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا بحير بن مسعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الشهداء أفضل؟ قال الذين يقاتلون في الصف فلا يلبسون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتربطون في العلا من الجنة، يضحك عليهم ربك عز وجل، وإذا ضحك إلى عبد في موضع فلا حساب عليه. وحدثنا أبو بكر بن داود قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا أبو المغيرة عن إسماعيل بن عياش وذكر حديثا بإسناده مثله. قال محمد بن حسين رحمه الله هذه السنن كلها نؤمن بها ولا نقول فيها كيف، والذين نقلوا هذه السنن هم الذين نقلوا إلينا السنن بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وسائر الأحكام من الحلال والحرام، فقبلها العلماء من أحسن قبول، ولا يرد هذه السنن إلا من يذهب مذهب المعتزلة، فمن عارض فيها أو ردها أو قال كيف فاتهموه واحذروه. نعم، هنا رحمه الله ذكر في باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك، طبعا هذا جاء بعد ذكر الرؤية، إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، وهذه قلنا تتعلق بها الصفات، من تلك الصفات أن الله عز وجل يضحك، وهذا من أفعاله سبحانه وتعالى التي يفعلها بمشيئته وقدرته، إذ أن صفات الله تبارك وتعالى منها صفات ذات ومنها صفات أفعال، وربنا يفعل ويختار جل وعلا، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهي أفعال اختيارية، وقال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل هم يسألون، ويفعل الله ما يشاء فهي بمشيئته واختياره وقدرته، إن الله على كل شيء قدير. فالأمور التي يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته، مثل كلامه وسمعه وبصره وإرادته ومحبته ورضاه وغضبه وسخطه ونحو ذلك، فهذه من الصفات التي أجمع السلف على إثباتها. وإذا معروف كلمة المعبر الهذلي، من قال إن الله لا يغضب ولا يرضى ولا كذب فهو من الكفار. فالسلف رحمه الله يقول إنه متصل بذلك. وابن عيينة رحمه الله يقول كل ما تقرأه في القرآن فقراءته تفسير، كل ما وصف الله عز وجل به نفسه في القرآن فقراءته تفسير، لا نقول كيف ولا لما، كيف لنفي التكليف ولما لنفي التعطيل، حتى لا يحتج على تعطيل ذلك. فالضحك من جملة الأفعال التي أو يفعلها الله باختياره بمشيئته وقدرته، فيضحك الله لمن يشاء ضحكا يليق به سبحانه وتعالى. طبعا الباب في أحاديث كثيرة وقد ذكرها المصنف رحمه الله، فهو من الصفات الفعلية. طبعا لماذا يمثل الجانية؟ الجانية ونقل المعتزلة المصنف رحمه الله، لأن القاعدة التي دائما نقولها لكم أن المتكلم هو يبني الاعتقاد على ما يسميه عقل، لقواعد الكلام، هو هذا الذي يبني عليه ويحرر عليه الاعتقاد. فإذا خرج النتيجة بعد تحريره المسألة بعلم الكلام، نظر في النصوص إلى ما يصدق هذه النتيجة الكلامية التي خرج منها، فإن وجد في النصوص ما يصدقها اشتباها يعني اتباع المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ هاي جهة النظر فيتبعون ما تشابه منه، وأصلا جاء بزيغ جاء بعلم الكلام فيتتبع المتشابه، لم يجد ما يلبس به حرف وأول النصوص لجد التحريف. ونتفهم هو الآن ربنا يقول لك وإذا تتلى عليه آياتنا بينات صريحة واضحة في إثبات الضعف، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو به، لو حملنا على المقتضى الذي هو في ما هو أنه لا يرجو لقاء الله ينكر البعث، فما الذي سيبدله في القرآن؟ أنه يبدل له الإيمان بالبعث، قضية تنظر شيء هو يؤمن بالبعث، يقول ائتي بقرآن غير هذا، إذا حرف في القرآن ما يوافق عدم الإيمان بالبعث، إذا لا ائتي بقرآن آخر استبدال إلا هذا القرآن الذي في الإيمان بالبعث. هكذا هو مسلك هؤلاء، إذا تليت عليهم الأخبار كتابا وسنة التي فيها إثبات الصفات لسان حالهم ائتي بقرآن ائتي بسنة ائتي بأخبار غير هذه أو بدلها، هذا طريقتهم، اطعم بإلا وتأوله تأوله، قول هذا غير صحيح أخبار أحد، طيب متوتر كالرؤية لا ليس على ظاهر غير جاه، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، شو سوى بالقرآن سبحان الله، هنا ينزع الهوى، لأن التبديل أمرا ونهيا ونسخا فعل الرب، ننسخ من آلة أو ننسيها نأتي بغير منه مثلها، نثبت خطأ ونبدل حكمها تفسير مجاهد، فهذا النسخ فعل الرب سبحانه. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل سبحانه وتعالى، فيقول لك قل ما يكون لي أنا أعلمك في جواب القرآن في مقام التحريف، لما يطلب من شخص يعلم عالم سوء شيك ضلالة هذا يحرم، لماذا؟ لأنه التحريف يصادم ما توصل، لأن القرآن يصادم ما توصل إليه من نتيجة كلامية، فيأتيك القرآن يربيك ويعلمك أنك إذا كنت على اعتقاد سديد وطلب منك التحريف تقول قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الله الله، شوف القرآن يعني التزم القرآن، التزم الوحي، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، هذا ينسف، اتبع ما أوحي إليك تطلق علم الكلام عند فلسفة وقال الرأي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه، إني أخاف إن عصيت ربي بالتبديل عذاب يوم عظيم، عذاب يوم عظيم. ولذلك المحرف، ها المحرف أبعد الناس إيمانا بالمنزل، فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يسمع في المنزل يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يقول أتطمع في إيمان مثل هذا تحكم له بالإسلام بذات الشر له بالإيمان؟ استبعاد في القرآن، هذا مصداق النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يقبل، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، قال أحمد لا يوفق، فأكثر أهل البدع لا يوفقون التوبة. لماذا؟ لأنه ما التحريف، والتحريف هذا يلبس بلباس الشريعة والحق، زينهم الشيطان يعني. فلذلك الأخبار في إثبات صفات الله وأن الله يفعل هذا عقل بالعقل والنقل، إذ هو الفرق بين الحي والميت. وذلك يقول الدارمي وقال الكرماني يقول الحركة فرق بين الحي والميت، كل حي متحرك. البخاري وشيخه نعيم بن حماد اسمه الفعل، أنه سيفعل فرق بين الميت والحي، الفعل أنه يفعل، فيفعل الله ما يشاء، فإذا قلت الله لا يفعل، طبعا الآن جنس إنكار جنس أنه يفعل، أنا مضرب بالعقل، فهمت؟ إذا أمنت بأن الله أنه يفعل ما يشاء، لكن أفراد الأفعال يضحك، هذا خبري يضحك بعض الأفعال خبري، وبعض الأفعال فطرية كالخلق والرزق رحمك ما يشاء، الله على كل شيء قدير، هذه أفعال فطرية. الاستواء قبل ثم استوى على العرش تشخبه، لذلك قال من زعم أن الرحمن عرش استوى على خير ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، ما قال يزيد من هارون، هذا الجملة أفعال ثم استوى فعل. يا جماعة إذا يضحك ربنا سبحانه وتعالى، إذا هذا فعل، الفعل في لغة العرب كل فعل له فاعل، هذا الفاعل قد اتصف بمقتضى الفعل، هذه لغة العرب. يضحك ربنا، ضحك ربنا، إن الله يضحك بما تضحك من ضحك يا رب العزة إلى آخر الحديث. فهي إضافة فعل إلى الله، أي صفة إلى الموصوف، ليس الضحك بارد عنه، وليس الضحك قام بغيره، بل قام به سبحانه كموصوف أنه يضحك جل وعلا، هذا اعتقاد المسلم، يعتقد الصديق فيحرف. ماذا يقول؟ يقول الضحك هنا إرادة الخير، علامة الرضا، طيب هذه أفعال أصلا، إرادة يريد، هذا فعل، الرضا فعل، إرادة الإحسان فعل، هذا المسلم يتجاهل أمر إنكارا لمقتضى الصفة، لكن في الحقيقة الأمر ما جاوبش عن شوف يعني ما ترى أنت شوفها يعني، أنت ما خرجتش من إشكال تقول تشبيه، كل هذه أفعال، فيأتيك شخص ويقول لك حينئذ نقول يضحك لكن من غير فم، من غير كذا، من غير كذا، طبعا الفم ثابت، أثر محمد كعب القرآن، قل هذا أرجع إلى الإبطال، لأنه المنفي لابد أن يكون، المنفي لابد أن يكون وارد مع الإثبات، أنت ما تجيبش نفي للإثبات كما أنك تؤمن بإثبات، فجيت تنفي النفي، نعم يدرك بالعقل، نقائص يدرك بالعقل خلاف الأشعرية كما قرره الجويني في الرسالة النظمية، لا النقص يدرك، وهذا مذهب الفلاسفة، يدرك بالعقل، لكن هناك ما يأتي مع المنفي، ما يأتي مع المنفي، ها ما افتعلوه من عند أنفسهم، رأوه هو مما يكمل الإثبات، وفعك أمر هم بالإثبات، كقولهم الله تبارك نثبت اليد من غير أداة، غير كذا، من غير كذا، نثبت كذا من غير كذا، نثبت كذا من غير كذا، فهمت؟ فيأتون بمنفيات لم ترد، وهذه طريقة كلابية، شعت كلابية كثيرة في إثباتاتهم، خزاهم الله، مزعوم. إذا يضحك ربنا، وهذا جاء في آثار كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يضحك، وجاءت عن الصحابة وجاءت عن التابعين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين فيها قدر مشترك، لما ضحك ابن مسعود قال تسألوا ما ضحك؟ قالوا من ضحك رسول الله، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ضحك رب العزة، في خبر آخر واحد يدخل الجنة، هذا إثبات القدر مشترك في الحديث. وذكر أيضا أحاديث جاءت به أو يضحك ربنا فآمن الصحابي بها في عيسى برز العقيل. وكذلك جاء رواية عجب ربنا كان ضحك ربنا إن الله ضحك لصنعكم البارحة، أو في رواية عجبة من صنعكم البارحة طبعا محفوظ عجب. وكذلك جاء عجب ربنا ضحك ربنا لقنوط عبادي وقرب غيره. وكذلك جاء في الأثر إن الله عز وجل ينظر إلى الغريب مرتين في اليوم. في الأثر صفي بن عينة رواه ابن عساكر دمشق ينظر الغريب مرتين رحمة به أو رحمة بغربته. وجاء إن الله يضحك ممن يذكره في الأسواق، في رواية إن الله يعجب ممن يذكره الأسواق. طبعا الضحك صفة لله عز وجل. طبعا العجب هو العجب الله تبارك وتعالى لما يوصف بالعجب هو وصوف به سبحانه في القرآن بل عجبت ويسخر عجبت، هذه قراءة سبعية قراءة حمزة الكسائي قراءة الكوفة بعض الكوفة. وجاء أيضا في القرآن وإن تعجب فعجب قوله أبو عبيد قل هذا لله. هو العجب في القرآن يأتي في مقام وضوح الحق وانصراف الناس عنه، هذا العجب المراد به. يعني ما وضوع أدلة البعث إلا أنه يسخر، ما وضوع أن القرآن من عند الله إلا أنه يسخر. فقال ربنا بل عجبت ويسخرون وإن تعجب فعجب قوله أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. يعني العجب هنا ماذا؟ وضوح البعث، قضية البعث، أنك آمنت بالأعظم فكيف لا تؤمن بالأيسر الأعظم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده؟ هاي إشكاليتك يعيده أنت وهو أهون عليه. قال الأسد كله هين عليه، لكن أنا من باب تقرير الحجة والرد على الخصم بالمتفق عليه أنا المختلف في قاعدة القرآن، أنا اختلف معك في الإعادة. فيقول فقال له ربنا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ولا مثل العالم. سبحان الله، وضوح الأمر. فهنا يكون عجب لا جهلا بالعاقبة ولا جهلا بالسبب حشان، ولكن لوضوح سبب الهدى وطريق الهدى فهذا لا يسلكه فيعجب ربنا كما يليق به سبحانه، وهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء وقد علم كل شيء قبل أن يقع سبحانه. فيعجب كيف وضع الحق لهذا ومع ذلك لم يسلكه، وكيف فلان يقر بهذا وكيف مع ذلك ينكره، وكيف هذا قلت حاجته وزاده وطعامه ومع ذلك يبذله، وكيف هذا قام بإيداء الشهوة ومع ذلك عجب ربك لشاب ليس له صباح. هذا كله ويعجب ربنا، وهذا أيضا يدخل في العجب مع وضوح سبب قلنا وعدم إتيانه. ويعجب ربنا استعظاما للفعل، هذا كالأول في الخير أو الشر كل عجب هذا المعنى، استعظاما للفعل استعظاما له، فيكون في هذا الفعل ما يستفيد وضوء أو كذا استعظاما لجناية الجاني أو لطاعة المطيع. وهذا قرره ابن بطة رحمه الله في الإبانة بمثل هذا المعنى الذي ذكرته. هذه كلها من أفعاله سبحانه وتعالى. طبعا الأفعال بعضه يفرق تفريق، يعني سبحان الله كل مخالفة الأشاعرة في طبعا الكلابية هم اللي جابوا أن أول من أظهر إنكار الأفعال تعريفها أول كلاب الجميع الأولى كانت صفات ذات الأفعال كله سواء، اليد يحرفها العلو يحرفه كما يحرف الرضا والغضب، حتى جابوا الكلاب وفصل. فزعم الإمام بالصفات الذاتية بين قوسين وأنكر الأفعال الاختيارية ومنها الكلام، فآمن بكلام قديم أزلي سمى الكلام النفسي، أما الذي يتجدد أفراده كل حرف وصوت كذا فهذا يعني لم يثبته واضح، بل يجعلون الأفعال الاختيارية في هذا الباب مبالغة لله عز وجل، ضحك مبالغة، فمتى يشكو تكون خلق خلقه شيء لا يصلي لا يقوم بذاته جل وعلا، ولكن يفعله بغيره، أنه يثيبه على الإحسان، يعطيه ثواب خلاص يكون بمعنى الثواب، يضحك ربنا أن يثيبه، وهذا تلقى في تفسير الجهمية من الأحاديث، يثيبه يعني ثواب مخلوق، يجزي كم يتزوج كذا ويأخذ مال ويولد له ولد يفرج عنه كرب، يقول لك هذه أفعال وهذه مخلوقات مفعولة، هذه مخلوقات عياذا بالله تبارك وتعالى. هذه طريقتهم، وهم بهذا عياذا بالله تبارك وتعالى يقولون، لأن هذا لو أثبتنا الأفعال أثبتنا التجدد، وتجدد حدوث، والحدوث بصفة أجسام، طبعا الحدوث بصفة أجسام هذه قاعدة كلامية وباطلة لغة وعقلا ونقلا، وهو مرتب على هذه القاعدة الكلامية إنكار الأفعال كلها، والقرآن مليء بإثبات الأفعال، ومن أعظم محل النزاع معه في الأفعال صفة الكلام، صفة الكلام نعم، لذلك تجد كل مصنفة سنة تثبت هذا، لم يزل الله متكلما يتكلم بمشيئته وقدرته، كلامه ليس بمخلوق، بل كلامه صفة له قائمة بذاته، نص على هذا أئمة السنة قديما وحديثا في الأجيال الخمسة، أجيال العلم، صحابة تابعون تابعين ومن بعدهم، يقول تابعين ومن بعدهم يعني من بعدهم الشافعي، ومن بعد الشافعي أحمد، الأجيال الخمسة الشيخ نعم، قول أصحاب تابعين نعم، أصحاب تابعين تابعين نعم، تابعين تابعين كمالك، والجيل الرابع جيل مالك، جيل الرابع بعض الصحابة، وبعد جيل الخامس هو جيل الشافعي، الشافعي كان يتكلم يقول نحن جيل الخامس ولا السادس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك أثبت السلف الحركة، والحركة هي الأفعال نعم، كل حي متحرك كما قال، الآيات الكثيرة في إثبات الأفعال لله تبارك وتعالى أنه يفعل، جاءت آيات في كلامه، آيات في إرادته، آيات في محبته، يحببكم الله، هذا فعل واضح، يحبهم ويحبونه، سمع البصر، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، وقل اعملوا فسيرى، آيات كثيرة جدا، إن ربي لسميع الدعاء قد سمع الله قول التي تجادلك، سمع كله هذه الأشياء التي ذكرناها. فالله تعالى له أفعال، يخلق الله ما يشاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ برضاك من سخطك، فالرضا صفة، فلو كانت مبينة له كما تقول الجهمية لكانت مخلوقة، والمليس تعالى مخلوق، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أعوذ بكلمات الله تأمات، نعم هذه كلها من الأدلة التي ذكرها. فلما كانت كلماته غير مخلوقة فمعافاته ورضاه غير مخلوق، لأنه استعاذ به، والعافية القائمة ببدن العبد مخلوقة، لأنه لما يقولوا نتيجة العافية هي أعوذ برضاك، يقول الثواب، الرضا والثواب الوصف به الله، يرضى الله يقول لك يثيبك، رضي الله عنه ولا الآثام أعطاه ثواب، طب الثواب اللي قم ببدن الإنسان مخلوق، فلو كان هنا المقصود به هذا لكان استعاذ المخلوق ولا شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك بربه حشا صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الخلق فعله والمخلوق مفعوله، وقد خلق الخلق بمشيئته، دل على أن الخلق فعل يحصل بمشيئته ويمتنع قيامه بغيره، فدل على أن أفعاله قائمة بذاته مع كون حاصل بمشيئته وقدرته. من الأدلة العقلية على هذا قاعدة الكمال، أن الأفعال الاختيارية في المخلوق كمال ولا نقص؟ كون العبد يفعل أفعال اختيارية، يتحرك ويقوم ويقعد ويجري ويروح وكذا، فالله أولى به. لو قيل لشخص تزوج امرأة صماء، ففحت في القرآن مثل الفرقين كالأعمى والصم البصير والسمع، هل يستويان مثلا؟ مثل العقل واضح، حق الله فيك، مع أنها كانت أفعال اختيارية يعني للعبد فيها اختيار، وكانت أفعال هي من خلق الله فيه، من مثل الصوت الجميل والصوت الفظيع ومن جمال اللون، هذه أشياء اختيار العبد فيها، فهذا خلق الله عز وجل. ولذلك الله تبارك وتعالى لا يذم خلقه ولم يكن فعلا للعبد، هذا لا يذم، هو خلقه ولم يكن فعلا للعبد، هذا لا يذمه الله في العبد، فهمت؟ لونه طوله قصره هكذا، لكن الذي محل الذم والثواب والعقاب هو فعل الاختياري. طبعا فعل العبد اختياري، هناك ما يتعلق بثواب العقاب يعني في امر العلم، وهناك اشياء مباحه من حيث الاصل، نومه قيامه قعود، طبعا تكلموا في جانب القيام والقعود يعني كونه يتحرك يفعل فعل اختياري في هذا الجانب، هذا كمال في المخلوق، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. فالله اولى به جل وعلا، واضح القضية؟ وإذاك لما جاء شخص وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن علي قضاء أفأزيد، وكان القضاء محدود، قال ما أقضي مثلا ثلاث صلوات هذك ديني وأذي أزيد قضاء آخر ليس عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الله يحرم الربا على عبده ويرضاه لنفسه، والآن بحرم عليك الربا يكون عليك قضاء به، حديث مسلم. معنى الكلام أن الله عز وجل أولى بكل كمال مطلق، وهذه قاعدة الكمال التي عليها مدار دعوة الرسل عليه السلام، إثبات أن لله كمال مطلق غير متناهي، لا أحصي ثناء عليه أنت كما يعني لا يقول غير متناهي يعني لا يعلمه أحد إلا الله، هذا الحد، هذا معنى الحد لله حد كما قال أحمد لا يعلمه إلا الله سبحانه، لا يعلمه له. طيب نكتب هذا القدر ونكتب ما شاء الله في المجلس القادم إذا يسر بإذن الله تبارك وتعالى، نبدأ من مذهب الحلولية إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.